الفصل الرابع: السوشيال ميديا أصل كل الشرور. الجيل الناشئ مهووس بالأمان النفسي والشعوري. هؤلاء لا يعتقدون أنهم ينبغي أن يتم حمايتهم من الاعتداء الجنسي وحوادث السيارات فحسب، وإنما من أي شخص لا يتفق معك على وسائل التواصل الاجتماعي. جين توينغ، أستاذة علم النفس الأمريكية. هل تعاني من أي مشكلة بسيطة في حياتك؟ الحل بسيط، فر إلى وسائل التواصل الاجتماعي واضغط على كلمات البحث وستلوح أمامك كيفية فعل أي شيء. كيف تأكل بطريقة صحيحة؟ كيف تدهن حائط منزلك؟ كيف تبيض أسنانك؟ كيف تربط رابطة العنق؟ كيف تتعلم الطهي؟ كيف تتعلم كيف تتعلم؟ كيف تصلح علاقاتك؟ كيف تتخلص من كل ما يؤذيك؟ تمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بنصائح لتربية الأطفال وإرشادات للشباب لمواجهة ظروف الحياة ومنشورات عن الصحة النفسية والسواء النفسي المثالي ومنشورات ضد التنمر ودورات للوصول إلى حالة رائعة من القدرة على إدارة الذات وتدريب المشاعر ومهارات التفكر والتفكير. ربما يكون للسوشيال ميديا فوائد جمة بالفعل، هذا الأمر أوضح من أن ينكره أحد، لكن ثمة جانب مظلم في طبيعة السوشيال ميديا لا يخبرنا الكثير عن أضراره علينا. ففي اليوم الذي تقرر فيه إنشاء حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، هل تدرك ما أنت مقبل عليه في الحقيقة؟ سنعرض في هذا الفصل الأثر السلبي للسوشيال ميديا على صحتنا النفسية وكيف نعزز هذه الشبكات من هشاشة جيل بأكمله في 5 نقاط: أولاً، تعزيز النرجسية، ثانياً، تقديس التغيير، ثالثاً، فقدان التركيز، رابعاً، الخلل في معايير النجاح، خامساً، أفكار من ورق. أولاً، جرعة النرجسية اليومية. ظهر الإنترنت لجمهور العالم في حقبة التسعينات بعدما كان مختصراً على دوائر أكاديمية وعسكرية ضيقة. في ذلك الوقت كان الإنترنت أكثر بساطة بمراحل مما نراه الآن، فصفحاته بسيطة بلا تصميم جذاب ولا برمجة معقدة، محتواه يغلب عليه العشوائية والإلقاء من جهة واحدة بدون تفاعل. وشيئا فشيئا ظهرت فكرة تفاعل المستخدم مع الصفحات، ثم ظهرت فكرة التعليقات، ثم المنتديات فورمز، ثم المدونات بلوجز، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وتطورت ألوان التصاميم والبرمجة بشكل صاروخي فصاعدا. ومع قدوم الألفية الجديدة تنبأ ويليام كابل، الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية، في كتابه وباء النرجسية أن الإنترنت سيغزو العالم. يقول كامبل: سمح الإنترنت للعامة أن يأخذوا شعار عبر عن نفسك Express Yourself إلى مراحل جديدة تماما، عبر المدونات الشخصية وصفحات الفيسبوك وتسجيل الفيديوهات. كل هذا التعبير عن الذات ربما يكون طبيعيا إذا كان هذا التعبير ذا فائدة، ولكننا نعلم أن هذا ليس حقيقيا. فكلنا نعرف أناسا يعبرون عن أنفسهم ويتكلمون لأنهم يريدون أن يفعلوا ذلك، لا لأنهم يساهمون بتقديم شيء نافع. ومع بزوغ العقد الثاني من الألفية، أي 2010 ميلاديا فصاعدا، بدأت ظاهرة السيلفي في الانتشار بفضل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الصور مثل فليكر وبينترست وإنستغرام. ومثلت ظاهرة السيلفي نقلة نوعية جديدة في تاريخ النرجسية. هذا ما تؤكده الفيلسوفة الفرنسية إلزا جودار، التي ترى أن ظاهرة السيلفي تسجل علامة نشوء لغة جديدة تعكس رؤيتنا لأنفسنا ومشاعرنا، مختلفة عن جميع لغات التواصل الإنساني التاريخي. وتضيف جودار: هذه الظاهرة الجديدة تعكس خلف واجهتها العادية نوعا دفينا من الرغبة في اختراق أسرار الأنا والوعي بالهوية التي أصبحت لغزا لا يسبر غوره، وماهية بعيدة المنال بحكم ما هي عليه من تغير مستمر لا ينتهي ولا ينقطع. هذه ليست مشكلة متعلقة بالنرجسية، إنها مشكلة تقدير مبالغ للذات، مشكلة غرور. يمكننا إذن النظر إلى السوشيال ميديا بعين الناقدة لنقول بكل ثقة أنها إحدى أكبر أدوات تعزيز النرجسية في التاريخ، إن لم تكن أخطرها. والنرجسية هي مصطلح مشتق من أسطورة يونانية، ملخصها أن الإنسان يحب نفسه بطريقة مبالغ فيها، فهي حب مفرط للذات أو تركيز مفرط على الذات. في قوقعة السوشيال ميديا الجميع يدور في فلك أنا وليس شيء آخر. قدر المشاركة والتفاعل مع حسابك الشخصي هو ما يحدد هويتك، وأنت لا تريد شيئا سوى الإعجاب بك والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره. في إحدى الدراسات المثيرة للقلق المنشورة على موقع بوب ميد المشهور، وجدت الدراسة أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بقدر أكبر من السعادة عندما يعتبرون أصدقائهم جمهورهم الشخصي الذين يبثون إليهم من طرف واحد، وليس عندما ينخرطون في حوارات متبادلة. هذا الأمر ينطبق على التطبيقين الأشهر فيسبوك وتويتر، فغني عن الذكر مدى النرجسية التي يغذي كل منهما شخصيتك وتلهفك لكل تفاعل مع حسابك وصورك. لذلك نرى اللهث وراء المشاركات يصل إلى مستويات غير مسبوقة من الإثارة والكذب وفعل المستحيل، لا لشيء إلا لحصد اللايكات والقلوب الحمراء. في إحدى الفيديوهات الأخيرة كشف أحد الناشطين كيف يتربح العديد من المؤثرين إنفلونسرز المصريين ذوي المتابعات المليونية من وراء إجراء مسابقات زائفة وشراء حسابات مزيفة وتزوير نتائج واختلاق أحداث لم تحدث من الأساس فقط من أجل السعي للمزيد من الإعجابات والمتابعات. هذه الحاجة الإنسانية الفطرية، أي رغبة الشعور بالتقدير والإعجاب، يوضحها بجلاء الفيلسوف الفرنسي آلان دو بوتون في كتابه قلق السعي إلى المكانة الشعور بالرضا أو المهانة، إذ يذكر أن موقع المرء في المجتمع ونظرات الناس إليه وشعوره بالتقدير والاحترام هي رغبة إنسانية أساسية تتحكم في حياة الإنسان. وقد اعتبرها الاقتصادي الإنجليزي آدم سميث المقصد العظيم للحياة الإنسانية. ولذلك فإن السوشيال ميديا كما تقرر سوزان جرينفيلد الباحثة بجامعة أوكسفورد أقرب ما تكون لحالة إدمانية لا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة، فإن لها جاذبية متأصلة في محفز بيولوجي بداخلنا من الصعب السيطرة عليه بشكل طوعي. هل ترى السباق المحموم بين الصفحات والحسابات للحصول على زر الإعجاب الخاص بك؟ يكرس هذا السباق المحتدم والمجنون القلق الإنساني بالسعي وراء التقدير وإحساسه بأنه موضع اهتمام، إلى درجة أن بعض العلماء بجامعة هارفارد أثبتوا بالفعل أن مشاركة المرء لمعلوماته الشخصية عن نفسه على السوشيال ميديا ينشط أنظمة المكافأة في الدماغ بالطريقة نفسها التي يفعلها الغذاء والجنس. لا تصدقني؟ تأمل معي هذا الموقف العجيب. أخبرني أحد أصدقائي أن أحد مشاهير الفيسبوك المصريين كان في سهرة عشاء مع أقرانه المشاهير أيضا، وخلال سهرتهم كتب كل واحد منهم منشورا على صفحته الشخصية. قام صاحبي يتجول في الشقة وحده فوجد أحد هؤلاء الشباب المشاهير منطويا ويكاد ينهار من البكاء، فتوقع صديقي أن ثمة مصيبة حلت بصاحبه، فأخذ يواسيه ويستفسر عن سبب حزنه وضيقه، ففوجئ صديقي أن سبب بكاء زميله هو أن منشوره لم يحظى بإعجابات كثيرة من متابعيه، في حين حصد أقرانه إعجابات كثيرة في نفس السهرة. هذا المستوى من بحث الإنسان عن التقدير لم تصل إليه البشرية في يوم ما، إنها ظاهرة غير مسبوقة. الجميع يتسابق من أجل كلمة واحدة بمستويات مختلفة من التأثير، ولا تكفيه كلمات وكلمات أبدا، والكل يهرب من أي كلمة سلبية، لأن كلمة سلبية واحدة يسمعها الشخص قد تنهي مسيرته وتحطم نفسيته فتتحول إلى ركام متناثر لا يمكن جمع شتاته مرة أخرى أبدا. وإحدى تجليات النرجسية عند جيل المراهقين والشباب هي ما نشاهده من الاهتمام المفرط بالذات مقابل تهميش قضايا الأمة الإسلامية. فكما يصف كريستوفر لاش الشخصية النرجسية بأنه يهمل التاريخ ويغرق في التفاصيل الشخصية على المستوى اليومي، يعلق المدون السعودي بدر الثوعي على هذا الأمر قائلا: ثمة نغمة متصاعدة تتحدث أنك لست مسؤولا عن إصلاح العالم، وتهون من شأن التعاطف الشعبي وأنه استهلاك مشاعري، كل هذا يلبس جبة النضج، وأن اتقاد مشاعرك في قضايا المجال العام فورة ستسكن وجذوة ستخفت. نحن هنا نفرق بين مستوى العمل فهو مناط بالقدرة، ولست مسؤولا عن إصلاح العالم فعلا بهذا المعنى. وبين مستوى الشعور فأنت مسؤول عن إبقاء دور الشهود الذي منحنا الله إياه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولقد وصلنا لمرحلة صار اللامبالاة علامة نضج وفهم واتزان. ثانيا، التغيير من أجل التغيير، من أجل استمرار تدفق اللايكات إلى حسابك، أو في سبيل أن تصبح إنسانا عاديا في 2020. ينبغي عليك أن تتابع الترندات أولا بأول، أو تطور أجهزتك الإلكترونية باستمرار، أو أن تقرأ المنشورات الحديثة للشخصيات والصفحات المشهورة بشكل يومي. نحن نعيش في حالة مجنونة من السرعة، كل لحظة هناك شيء جديد وأمر متغير. يقول ثيودور زورن، أستاذ التواصل المؤسسي بجامعة نورث كارولينا، إننا جيل نقدس التغيير، ننفق عشرات الثواني والدقائق والساعات في هوس البحث عما هو جديد، وصرنا كائنات تعبد السرعة، القهوة الفورية، الحميمية الفورية، الفيديو الفوري، والإشباع الفوري لاحتياجاتنا. نريد أن ننجز كل شيء في أسرع وقت. هذه الحالة من التغير المستمر أصبحت هوسا لدينا، هوس التصفح عن الجديد، هوس البحث عن الإثارة، هوس السخرية من كل شيء من أجل إضافة لمسة جديدة، هوس السفر وتغيير محل الإقامة، هوس التقاط السلف الأمثل في النزهة أو في البيت. لقد أصبح التغيير قيمة بذاتها نسعى إليها كل دقيقة. أما على الناحية الأخرى، فإن التركيز والثبات والروتين فهي أمور حسنا مملة. لنكن واقعيين أمام أنفسنا. يقول زورن، هوس التغيير أصبح سريعا جدا وساخنا جدا وغير عقلاني بالمرة، لدرجة أننا بالكاد نمتلك وقتا للتفكر في حياتنا وللتأمل في المعاني العميقة للمفاهيم التي نؤمن بها. ورغم أننا لا ندرك ذلك، لكن يصبح التغيير مشكلة عندما يصبح التغيير هدفا من أجل التغيير لا وسيلة لأجل شيء آخر. هذا العالم السريع لا يعطينا وقتا لملاحظة مقدار الحياة التي نفقدها بسبب هذا الهوس بالتغيير. ويستكمل، يبدو أن هناك مللا في ثقافتنا العامة، حيث لا يمكننا التقيد بتقليد معين ولا أن نكتفي بالحالي. من يريد أن يكون تقليديا وهو يستطيع أن يكون متطورا؟ من يريد أن يكتفي بالوضع الراهن الذي بين يديه وهناك إمكانية أن يحصل على شيء جديد فقط على بعض خطوات أو نقرات؟ لكن ما هو ضرر هذا التغيير المستمر في كل شيء في حياتنا؟ يقول، البرامج التلفزيونية التي تعرض في نصف ساعة فقط أزمة ما والحل لها تخلق انطباعا خاطئا عن كيفية التعامل مع أغلب المشكلات الحياتية. يوضح ريتشارد سينيت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة نيويورك، أن ثقافة التغيير المستمرة هذه مضرة للإنسان. السمة الملموسة لثقافة التغيير هي أنه لا يوجد أمر طويل المدى، وهذا أمر يفسد الثقة والولاء والالتزام المتبادل. وبسبب تحول كل مؤسساتنا ومجتمعاتنا إلى حالة مستمرة من التغيير، أصبحت أفكارنا تتطاير بسرعة، غير يقينية، غامضة، بتعبير كارين فارس الكاتبة الأسترالية. كما تسبب الثبات على التغيير في تطعيم نفسياتنا بحالة دائمة من التوقعات المرتفعة جدا والإحباطات المتكررة جدا، فالجميع يشعر بالاستحقاق والجميع يشعر بالملل. يتوقع جيل المراهقين بالإنجاز السريع والنجاح الفوري في كل شيء، وأمام صدمة الحياة يبدأ في التململ من الحياة عامة والدخول في دوامة اكتئاب وهروب من تحمل أي مسؤولية لا يعلم مداها إلا الله. وهذا التغيير المستمر منعنا من التغير الحقيقي للأحسن في حياتنا، وهو ما أشار إليه الداعية البريطاني حمزة سورتس بقوله، إن أغلبنا صار كالكراسي الهزازة، نتحرك كثيرا لكننا لا نذهب إلى أي مكان. هناك الكثير من الأفعال لكن لا يوجد تحولات في حياتنا. وبسبب سرعة الملل فقدنا أي قدرة حقيقية على الإنجاز. فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله، آفة المتعلم الملل وقلة صبره على الدرس والنظر، والملول لا يكون حافظا إنما يحفظ من دام درسه وكد فكره وسهر ليله لا من رفه نفسه. ثالثا، ضاع تركيزنا. إحدى الآثار السيئة للتغيير المستمر هو فقداننا للتركيز العميق طويل الأمد، وشل قدرتنا على التأمل نظرا لما تحيطه بنا الرسائل السريعة والإشعارات من شلالات متواصلة من التشتت. وبتعبير ديفيد ميكس الأستاذ بجامعة هوستن، إن العاصفة الرقمية الحالية لا سابق لها، وحتى 20 سنة مضت لم يكن بوسع أحد أن يتصورها. فما هي أكثر وسيلة تشتت انتباه الشاب أو الفتاة في العصر الحديث؟ الإجابة سهلة: الأجهزة الذكية، Smart Devices. التقط الباحث خالد عثمان الفيل هذه الإشارة وبدأ في سرد رؤيته في ضرر هذه الأجهزة على صحتنا النفسية والذهنية، فقال: أصبحنا بصورة مستمرة نفقد مساحات التأمل والمراجعة الذاتية بسبب هذه الأجهزة. وأعني بمساحات التأمل والمراجعة الذاتية تلك الأوقات التي نقضيها مع أنفسنا نفكر في الأسئلة الوجودية الشخصية: من نحن؟ وماذا نريد من العالم؟ وماذا نريد أن نفعل بحياتنا؟ في هويتنا ومشاكلنا الشخصية، في طموحاتنا وأهدافنا، في عيوبنا وأخطائنا، في علاقاتنا مع الآخرين، في المواقف السخيفة أو المحرجة التي نضع أنفسنا فيها، إلى آخره. وعموما أغلبنا كان يقوم بذلك النوع من التأمل في أوقات التنقل أو في المواصلات قبل الخلود إلى النوم، عندما نمارس رياضة المشي، عندما نكون في حالة من الملل في بيوتنا، إلى آخره. أما الآن فكل تلك الأوقات التي كنا نمارس فيها هذا النوع من التأمل الذاتي فقد أصبحت أوقاتا لتقليب صفحات الفيسبوك، أو مشاهدة فيديوهات اليوتيوب، أو الرد على رسائل الواتساب التي أصبحت قد تتجاوز 1000 رسالة في ساعات قليلة. وفي الحقيقة فإن مساحات التأمل الذاتي كما يقول آلان دي بوتون هي ما يشكل معرفتنا العميقة بذواتنا وشخصيتنا، ويساعدنا على تحويل تجاربنا الفاشلة أو الناجحة إلى دروس وحكم، ويقود إلى فهم صحيح عن أنفسنا ورغباتنا وقدراتنا كذلك. وبالنسبة لي فإن المعرفة العميقة بالذات هي المفتاح الأساسي لبناء أي رؤية أو خطة حياتية صحيحة. وحتى إذا نجحنا في المحافظة على بعض مساحات التأمل الذاتي فإن هذه الأجهزة الحديثة مصممة بصورة تركز فقط على إنجازات الآخرين، ومن ثم تجعلنا نقارن كثيرا بين أنفسنا وبين غيرنا، كما أنها تعطي فكرة خاطئة عن أن الإنجازات والنجاحات المهمة هي تلك التي تستحق أن تحصل على أكبر عدد من اللايكات والإعجابات. هاتان الآليتان تجعلنا نضيع في طريق بحثنا عن شخصياتنا الحقيقة الفريدة وفي تحديد قدراتنا، لأننا إما نقوم بمقارنة أنفسنا بالآخرين أكثر من اللازم، أو نحاول أن نقيس نجاحاتنا في حياتنا على ضوء الإعجاب أو اللايك من الآخر، وبذلك نفقد القدرة على بناء شخصية فريدة ومختلفة عن الآخرين، وهو ما يستحقه أي إنسان. وأظن أن كثيرا من الهشاشة النفسية وأعراض الاكتئاب والحزن التي نراها تنتشر هذه الأيام يمكننا أن نرجع أسبابها إلى غياب مساحات التأمل والمراجعة الذاتية عند الكثيرين، لأن الممارسة المنتظمة للتأمل الذاتي لا تعلمنا فقط تقبل الألم والفشل والحزن، بل تعلمنا التفكير في أسباب ذلك الألم أو الفشل أو الحزن، وأن ننظر لهذه المشاعر 3 على أنها من أعمدة تكوين الشخصية، لأنها تمنحنا فرصا للتعلم وللتطوير، ومن ثم فلا يجب أن نبتعد أو نخاف منها. ولذلك فكثيرا ما أقول لنفسي: حاول أن تقلل من حماقاتك المستقبلية بأن ترتكب أكبر قدر منها الآن. بناء هذه القدرة على التعامل مع الألم والفشل والحزن يبني مع الوقت مناعة ذاتية قوية تجعل روحك تقف في أشد العواصف والأعاصير النفسية. الأخت خنساء أحمد كانت قد كتبت مقالا مهما في هذه الفكرة بعنوان: الانتباه للعالم الداخلي. يمكن مراجعته لمن يريد أن يرى هذه الفكرة في صورة تجربة واقعية. أما الصحفية فرانسيس بوث فتذكر أننا كل يوم نستخدم وسائل جديدة وتطبيقات جديدة، ومع ذلك لا نحرز أي تقدم. نفعل ذلك لمجرد أننا نريد المواكبة، ولا نتوقف حتى لنلتقط أنفاسنا، فالإنترنت يستحوذ على انتباهنا ثم بعد ذلك يشتته. وتطرح بوث تشبيها لطيفا توضح بها فكرتها: لو كان الانتباه نقودا لكنا توقفنا وفكرنا منذ زمن طويل. إن ذلك يعد إنفاقا بشكل متهور. إننا نبدأ عملية الانتباه التي لا نقدرها بلا حساب، ننفق جزءا هنا وجزءا هناك وجزءا ثالث على أمر لا يقع حتى ضمن دائرة اهتماماتنا. نشاهد فيلما على اليوتيوب بينما نتفقد بريدا إلكترونيا ورد للتو، ونتسوق عبر الإنترنت، نجيب على مكالمة عبر سكايب، نذهب للتجول بين تغريدات تويتر، نسأل جوجل سؤالا فينتهي بنا المطاف إلى موقع يضم سلسلة من الروابط عن موضوع لا علاقة له بما نبحث عنه. نفس المشكلة لاحظها مارك مانسون، فكتب مقاله العظيم حمية الانتباه Attention Diet، ليقدم حلا للقراء لمشكلة تشتت الانتباه وفقدان التركيز. لكنه استفتح مقاله بقصة طريفة فقال: في الوقت الذي استغرقته في وضع الأفكار الرئيسة لهذا المقال، تحققت من تويتر 3 مرات وبريدي الإلكتروني 2، أجبت على 4 رسائل بريد إلكتروني، راجعت سلاك 1، وأرسلت رسائل نصية إلى 2، شاهدت مقاطع فيديو اليوتيوب بشكل عشوائي ما كلفني نحو 30 دقيقة مهدرة من الإنتاجية، وربما تحققت من تصنيف كتبي على أمازون 3172 مرة تقريبا، فيما كان يجب أن يكون 20 دقيقة للعمل، قاطعت نفسي بشكل إجباري 9 مرات على الأقل. والأكثر من ذلك أن تكلفة هذه الملهيات تتجاوز بكثير الوقت الإضافي لإنهاء هذا المقال اللعين. من المحتمل أنها صرفت انتباهي عن التفكير، ما قلل من جودة كتابتي وتسببت في الحاجة إلى مزيد من التعديل والمراجعات. من المحتمل أن تكون قد تسببت في القلق، لأنني قضيت الكثير من وقتي المشتت قلقا بشأن حقيقة أنني لم أكن أعمل، وأنني معظم وقتي أعمل بقلق، لأنني كنت أعتقد أني أفوت المحادثات النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو مستجدات الأخبار. من المحتمل أن هذه الملهيات قد جعلت عملية الكتابة نفسها أقل متعة وجعلتها تبدو أكثر إجهادا. هذه الملهيات ليست غير مثمرة فحسب، بل إنها تعمل ضد الإنتاجية، إنها تخلق عملا أكثر مما تستبدل. على الأرجح أنت أيضا تخوض هذه اللعبة بشكل دوري. بالنسبة لي تزداد الأمور سوءا مع مرور الزمن، وهو أمر غريب، لأنك تفترض أن مدى انتباهي وتركيزي سيزداد قوة مع تقدمي في السن، لكن الأمر ليس كذلك. ويشير مانسون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز من مشاعر القلق والإحساس بالضغط، ثم يؤكد أنه كما أن عدم تعريض أجسادنا للتحدي والضغط البدني أي التمارين يؤدي بها إلى أن تصبح هشة وضعيفة، فإن إزالة التحدي الذهني أي بالتركيز يجعل من عقولنا هشة وضعيفة. رابعا، وهم معايير النجاح. في أكتوبر 2018 قامت الطالبة المصرية سارة أبو الخير بنشر مجموعة منشورات على حسابها الشخصي على إنستغرام، الذي ادعت فيه أن وكالة ناسا قد استجابت للفكرة التي طرحتها بتحويل منصة إطلاق الصواريخ إلى حفلة شواء، والقيام بشواء الدجاج واللحوم تحت محركات الصواريخ. بدأت الحكاية عندما اقترحت سارة في إحدى منشوراتها بوضع كميات من اللحوم أسفل الصواريخ قبل انطلاقها، ليتناول العالم مشويات في أقل من دقيقة، ومر المنشور بلا أي ضجة. لكن امتلأت السوشيال ميديا بالصخب عندما زعمت سارة أن وكالة ناسا استجابت لاقتراحها ووجهت لها دعوة لزيارتها لدراسة المقترح، وأن شركة سبيس إكس وجهت لها دعوة لمدة 1 شهر لمناقشة المقترح. كما عرض موقع بازفيد الإخباري تغطية نفقات الحدث في حال بثه حصريا، وطلبت شركة نتفليكس مرافقتها لتسجيل فيلم وثائقي عن الحدث، وعرض الطاهيان العالميان جوردن وغرام القيام بعملية الشواء. وعلى الفور بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول القصة باعتبارها قصة نجاح، وأن الأفكار مهما بدت صغيرة أو تافهة يمكن أن تنجح وتجد من يستجيب لها. وتناقلت وسائل الإعلام القصة دون أن تحاول التواصل مع سارة أو مع وكالة ناسا للتأكد من صحتها. وبعد 2 يوم فقط من وصول الترند إلى ذروته، خرجت سارة لتفاجئ الجميع معلنة أن ما نشرته كان مجرد تجربة. كلها أخبار كاذبة وملفقة، مشيرة إلى أن الكثير من الصحفيين ومعدي برامج قنوات مصرية وأجنبية طلبوا استضافتها للحديث عن قصة نجاحها المزعومة. وقالت بشأن وكالة ناسا: فإني استخدمت اسمها في تجربة لاختبار قوة السوشيال ميديا في تحقيق الشهرة لأفراد من أشياء تافهة. وكيف يمكن تحقيق الشهرة من اللا شيء؟ ما الذي حدث لنا؟ وكيف صار العالم بهذه التفاهة؟ لفترة من الزمن قبل ذيوع السوشيال ميديا، ظل الناس ينظرون إلى عبارة له شعبية على منصة التواصل الاجتماعي على أنها عبارة متناقضة. كان أي شخص يهتم ببناء قائمة متابعين إلكترونية ضخمة هو فاشل على أرض الواقع. كانت هذه القاعدة التي نؤمن بها في حياتنا: النجاح في العالم الرقمي يعكس بالضرورة الفشل في العالم الحقيقي. لكن مع اندماج حياتنا الرقمية بحياتنا الحقيقية، صار معيار النجاح شبه موحد: عدد المشاهدات والمشاركات، أرقام المتابعين والمعجبين، تقييمات المستهلكين والمراجعين، جداول الشعبية والانتشار الرقمي، وشكل التفاعلات، هل هو إيموجي غاضب أم قلب أحمر؟ وأغلب من يحصدون عدداً لا بأس به من المتابعين أو التفاعلات يستثمرون هذا النجاح في حياتهم الحقيقية في أشكال مختلفة، من الحفلات الغنائية إلى الشركات الناشئة Startups، ومن حفلات التوقيع إلى حملات التوعية، ومن صناعة الفيديوهات إلى النشاط الاجتماعي. إذا لم تنتشر فأنت غير ناجح، إذا لم يكن لك شعبية فأنت فاشل، إذا لم يحظى حسابك بعدد كبير من المتابعين فإنجازاتك لا قيمة لها. أتذكر في 2018 راسلني أحد أصدقائي ليخبرني بقصة عجيبة. كان صديقي هذا يحصل على تقديرات متواضعة في الكلية، لكنه كان يركز في السوشيال ميديا على إنجازات من لون آخر خارج إطار التعليم النظامي. عقب ظهور النتيجة النهائية، كتب صديقي على صفحته الشخصية أنه تخرج من الكلية أخيراً، فحصل منشوره على آلاف الإعجابات والتعليقات بالتهنئة. كان لصديقي هذا زميل آخر تخرج معه في الوقت نفسه، وكان تقديره عالياً جداً، فتم على إثره تعيينه معيداً في كليته بسبب تفوقه. وعندما كتب زميلنا هذا أنه قد تخرج بتقدير عال، لم يحصل منشوره سوى على عشرات اللايكات والتعليقات بالتهنئة. فاغتاظ زميلنا من هذه المفارقة، وأرسل هذا الزميل إلى صديقي رسالة يخبره بأنه حصل على امتياز مع مرتبة الشرف، وكتبت بوست لم يحصل سوى على 20 لايك، في حين أنك كتبت منشورا وحصلت على آلاف اللايكات. أنا أكره كل أمثالك. ما الذي جعل شخصا ناجحا كهذا المعيد أن يستجمع في صدره كل هذا الحقد والغل؟ لماذا لم يفرح بما حباه الله من نعم وبما رزقه من التعيين في السلك الأكاديمي، وتفرغ لشن حرب على مجرد شخص لا علاقة به البتة ولم يؤذه في حياته قط؟ والأهم من كل ذلك، ما قيمة اللايكات أصلا؟ ولماذا اعتبرها أمرا يستحق الالتفات إليه رغم أنها لن تفيده لا علميا ولا عمليا، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ بكل أسف، فإن حياتنا الآن يتم رسمها بواسطة السوشيال ميديا. طموحاتنا، أحلامنا، أهدافنا ومعاييرنا، مشاريعنا المستقبلية، أفكارنا، تصوراتنا عن الحياة، كلها يتم صياغتها وفق السائد في السوشيال ميديا. ولهذا تقول فرانسيس بوث: في عالم السوشيال ميديا نحن لا نحدد أهدافنا بأنفسنا، بل يتم إجبار نمط تفكيرنا على سلوك مسار معين. بناء على هذه التصورات يبدأ الشاب أو الفتاة في رسم صورة معينة لمفهوم النجاح، وفي الغالب يسعون إلى تحقيق هذه المعايير من أجل الشعور بنجاح أنفسهم. لكن ما الذي يحدث للمراهق أو للشابة عندما يفشلون في النجاح وفقا لهذه المعايير؟ في الغالب يدخلون في دائرة من اليأس: لقد فشلوا، فشلوا فيما نجح فيه الآخرون بغض النظر عن كفية نجاحهم أو مغزى نجاحهم من الأساس. ما الذي حدث للعالم الذي كان فيه معظم الشباب لا يسعون إلا في معايير بسيطة للنجاح في حياتهم؟ أما الآن فالجميع يتسابق، كلنا نريد أن نصبح مؤثرين influencers، كلنا نلهث وراء حصد أكبر عدد من اللايكات، كلنا نجاهد في سبيل تحسين صورتنا. لقد عددت الدكتورة سوزان وينشيك السمات المحددة للسوشال ميديا التي يمكن أن تجعلها محفزا للإدمان، وكان أولها لأنها توفر إشباعا فوريا لما تنشره. فبعد تحفزك للنشر وانتظارك لمكافأة لايك، تحصل على اللايك فورا. ومن ثم فإن غياب الإعجاب عن منشورك قد يدخلك في حالة نفسية سلبية، بسبب نقص الدوبامين هرمون السعادة في جسمك، والمحصلة أنك ربما تنهار نفسيا وتتحطم معنوياتك بالكامل فقط لأنك فشلت في النجاح المفصل على مقاس السوشيال ميديا، كما حدث مع زميلنا المعيد منذ قليل. فلا تهتم إذن بمدى إنجازاتك، ولا تكترث بنعم الله عليك، ولا تلتفت إلى ما يمكنك تحقيقه واقعيا بالفعل، فقد برمج ذهنك على معايير معينة للنجاح، وكل إنجاز في حياتك لا يتوافق مع معايير نجاح السوشيال ميديا فهو ليس نجاحا. ويلخص الناشط السوداني علي أبو إدريس هذه النقطة قائلا: من مساوئ عرض قصص النجاح على السوشيال ميديا أنها تعرض بمعزل عن التفاصيل والظروف الخاصة والخاصة جدا بأي حالة نجاح فردية التي أسهمت بصورة رئيسية في صناعة هذا النجاح، أكثر من كونه حصيلة كد وسعي حثيث واجتهاد محض كما يتم تسويق الأمر. فتصور النجاح على أنه عملية سعي واجتهاد محض أن تعاطيت معه تنل النجاح هو تصور غاية في الخطورة، ويكشف دفاعات الإنسان، ويجعله شديد الهشاشة أمام أي فشل، ويجعله عرضة للإحباط والاكتئاب وغيرها من المشاكل. للأسف هذا التصور الخطر للنجاح منتشر بشدة في أدبيات البيزنس والمانجمنت ومن وراءهم، طبعا التنمية البشرية وكل أدبيات تنمية وتطوير الذات في شتى المجالات، بحيث يتم تجاهل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخاصة بأي واقع وأي فرد التي تسهم بصورة أو أخرى في صناعة النجاح المنشود. بوصفه جيلا نشأ على هذه الأدبيات وتفتحت أعيننا على قصص النجاح والإلهام وتفتق وعينا أمام سوشيال ميديا تستهلك أي شيء ولا تبقي ولا تذر مساحة لأي حس نقدي أو جانب آخر غير واضح لا يخدم غرض حصد اللايك أو الشير وما إلى ذلك. كجيل نشأ على كل ذلك نجد صعوبة في استيعاب أن الحياة لا تسير بقانون الاجتهاد الفردي فقط، وإن كان هذا جانب موجود ومشاهد بالطبع، إلا أن هناك جوانب لا تقل أهمية وربما تفوقه أحيانا تساهم في سير الحياة. نجد صعوبة في استيعاب أن الفقير مهما كان عبقريا ومجتهدا فهو في الغالب للأسف لن يجد حظا من النجاح في الحياة مثل من هو أقل منه ذكاء واجتهادا ووضعه أفضل. نجد صعوبة في استيعاب أن هناك من هم أجدر منا في الأماكن التي نحن فيها حاليا، ولكن ربما هو وضعنا المادي أو الاجتماعي أو الصدفة المحضة هي التي جعلتنا هنا بدلا عنهم. نجد صعوبة في استيعاب أن الحظ المحض يؤدي أحيانا دورا في النجاح أكثر من الاجتهاد، وغني عن القول أن حكمة مثل الفرصة تأتي لمن هو مستعد لها، حكمة غبية صادرة عن التصور الخطر للنجاح الذي أشرنا إليه آنفا. نجد صعوبة كذلك في استيعاب أن الاجتهاد هو مكون عادي قد يثمر وقد لا يثمر، ولا يسعفه وضعك الاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي أو وضع بلدك السياسي وما إلى ذلك من الظروف الكثيرة المتداخلة والمتقاطعة في كثير من الأحيان. ترسم لنا السوشيال ميديا طريقا واحدا للوصول لهذا النجاح، فقد حولت الفرد لفرد لاهث يريد أن يصبح فقط ما يراه على فيسبوك وتويتر وغيرهما، بغض النظر عن ماذا يريد هو فعلا، وبغض النظر عن الظروف الخاصة والخاصة جدا التي شكلت ما عرض أمامه من حيز ضيق ومحدود للنجاح. وهذا أمر غاية في الاستنزاف النفسي، وبعد الإنسان مسافة شاسعة عن الاستقرار والسكينة والنضج وفقه معنى الحياة الذي يريده حقا وليس عرضا. وطبعا هذا ليس تزهيدا في الاجتهاد أو دعوة للتواكل أو عدم الأخذ بالأسباب، بل هو فقط مجرد توسيع لمنظار السعي والعمل، وأن ثمة مساحة واسعة للتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتقديره لنا للأصلح الذي قد يكون ويا للعجب مختلفا تماما عما يعرض أمامنا من أشكال متكررة ومتشابهة للنجاح. فالحياة أقصر وأوسع بكثير من ذلك، والناس تكون مستعدة لأي شيء، وكما قال بيغوفيتش: كم فسيح هو قدرنا وكم ضئيلة تلك التي تسمى إرادتنا. خامسا، أفكار من ورق. في إطار الحرص على جمع اللايكات على السوشيال ميديا والظهور بصورة مقبولة أمام الجميع والخوف من الحظر أو حملات التشهير، صار الخوف من اكتساب العداوة سمة أساسية عند معظم رواد هذه المواقع. فمن أجل حصد الإعجابات فلا ينبغي عليك أن تخسر أحدا، الجميع أصدقاؤك والمحتوى الذي تقدمه لا ينبغي أن يكون حساساً لأي جهة أو طرف. فالأفكار في السوشيال ميديا مصنوعة من ورق، قابلة للتحوير في أي وقت، ومستعدة للتكيف مع أي وقت، وجاهزة للاستبدال متى أراد صاحبها. ربما يكون هذا أحد أهم أسباب ما نراه في عالم اليوم من نشوء أجيال جديدة متسامحة مع كل شيء وتتقبل أي شيء. الجميع يخاف من كسب العداوات، وربما من كثرة البلادة نسي المرء منا قيما مثل الغضب والنخوة والشجاعة والمقاومة. فكيف نغضب ونحن نسعى لرضا الجميع؟ ومن سنقاوم إذا كنا نحب الجميع؟ في هذا الإطار يقول المدون والمترجم المصري يحيى محمود: ثمة نموذج منحط للنجاح تحركه فكرة تقول: ينبغي أن لا تغضب أحدا، يجب أن تكون حبيب الجميع، احذر من التصنيف وكن مراوغا كدبلوماسي. وفق هذا النموذج يراد للإنسان كي ينجح أن يكون بليدا بلا رأي ولا موقف ولا شعور، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يتبنى إلا الآراء محل الإجماع، ولا يتخذ إلا المواقف التي لا تكلفه أي شيء، ولا يستخدم إلا اللغة العامة الفضفاضة منزوعة المعاني. وإذا اضطرته الظروف وضغط الترند إلى الحديث أدان القتل في المجمل، لكنه لا يشير أبدا إلى القاتل. يقول لنفسه: ينبغي أن لا أحسب على أحد، صورتي أهم شيء، صورتي ومحفظتي، وحمد الله على سلامتي. يستخدم لغة رخوة ويملأ كلامه بعبارات الحكمة العامة التي تنطبق على كل شيء وأي شيء، ينتقي موضوعات اهتمامه بعناية. ففي نهاية المطاف كل الأشياء والأحداث ليست إلا وسائل لتدعيم صورته الذهنية. بمرور الوقت يصبح كل شيء رماديا مائعا، لا يعود هذا الإنسان قادرا على اتخاذ موقف حتى في أعماق نفسه. بمرور الوقت تتضرر قدرته الشعورية، فيصبح عاجزا عن اختبار مشاعر أصيلة وصادقة، يتحول إلى إنسان من البلاستيك والعياذ بالله. يصبح إنسانا غير قادر على الغضب والكراهية والاشمئزاز، ومن ثم غير قادر على الحب. أحيانا لا تكون محبة الشيء ممكنة بغير كراهية نقيضة، ولا يكون الإنسان صادقا في حبه إلا بقدر صدقه في كراهيته. لقد اكتشفت من فترة أن أدعياء الحب الكامل هم أكثر الناس كراهية وأظلمهم قلوبا، وإن محبة الظالمين وموالاتهم لا تأتي إلا مصحوبة بكراهية للمظلومين. في أيام الظلم العامة يحاول البشر خداع أنفسهم، يلجؤون إلى الملاوعة والمراوغة، ويختبئون خلف العبارات منزوعة المعنى والكلمات حمالة الأوجه. فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أي شيء لوقف دهورة الوضع الراهن. ليست وظيفة التغيير بالقلب تغيير الواقع، وإنما منع الواقع من تغيير الإنسان، ذلك أضعف الإيمان، فإنك إن لم تغير الواقع غيرك. يمكننا إذن أن نتصور أثر ذلك الأمر على هشاشة نفسيتنا، كما نتصور بالونا ممتلئا بالهواء، فهو دائما وأبدا بحاجة لضخ الهواء بداخله كي يبقى منتفخا وصحيا، لكنه إذا ما تعرض لأصغر ثقوب الإهمال، كلمة واحدة فقط ستقوم بإتلاف البالون بأكمله. أو كما يقول آلان دوبوتون: قد يسود مزاجنا لأن زميلا لنا حيانا وهو شارد الذهن، أو لأن الطرف الآخر لم يرد على اتصال هاتفي واحد، كما أن لدينا القدرة على الاعتقاد بأن الحياة تستحق بأن تعاش لأن شخصا ما تذكر اسمنا في موقف لا يكاد يساوي شيئا. أرح عقلك ونفسيتك، الهروب من السوشيال ميديا. من المؤسف الآن أن الطلاب الجامعيين يصفون أنفسهم بأنهم مرضى نفسيون عندما يواجهون المتطلبات الروتينية للحياة الطلابية والمعيشة الاستقلالية. كيف تم تحويل المتطلبات الأساسية للحياة إلى أمراض نفسية؟ سل نفسك أيها القارئ وأيها السامع، ما الذي يجعل طفلا ذا 5 أعوام، أو ما الذي يدفع شابا في 15 من عمره من الطبقة الوسطى في ذروة مراهقته وخلو حياته من أي مسؤوليات يقول: أنا أشعر بالضغط، أنا أعاني من القلق والوسواس، أحدهم تسبب في أذيتي نفسيا وأثر سلبيا على صحتي النفسية؟ من أين جاء هذا القاموس من المصطلحات في حياة الصغار سوى من السوشيال ميديا؟ تعلق كلير فوكس على هذا الاتجاه الجديد قائلة: يتعود الأطفال على مصطلحات الكبار التي تقال في العيادات النفسية منذ صغرهم، والنتيجة أنهم يرون أنفسهم هشين نفسياً بتأييد ممن يسمون بالمتخصصين. هذا الأمر أشارت إليه أليسون ويليامز في مقالة على مجلة فايس، إذ قالت إن الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وغيرها يتم تحسين صورتها والترويج لها بشكل مبالغ فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أنها أصبحت لها جاذبية خاصة في بعض الأحيان. ومن أجل تجنب أضرار السوشيال ميديا، فإني أرى رأيا في هذا الأمر هو تجربتي التي أؤمن بها وأدعو الناس إليها، ألا وهي إغلاق جميع منصات السوشيال ميديا لفترة لا تقل عن شهر أكثر من مرة في السنة الواحدة. فمهما قيل عن تخصيص تطبيقات عن التركيز ومنع التشتت والانشغال بما في يدك لا بهاتفك الجوال، فإني أجد أن الحل الجذري لكل مشاكل السوشيال ميديا هو الانقطاع عنها لفترة طويلة نسبيا، تتيح قدرا من الراحة لنفسيتك من التعافي من أثارها. وصدقني، لا ينفصل أحد عن السوشيال ميديا إلا ويفرح لذلك فرحا شديدا، وما رأيت أحدا في حياتي قط ندم أنه اتخذ قرار الانفصال عن السوشيال ميديا. أما من يريدون الإبقاء على وسائل التواصل وحماية أنفسهم قدر المستطاع من أضرارها، فإني أدعوهم إلى قراءة مقال حمية الانتباه الذي أشرت إليه سابقا، أو كتاب مصيدة التشتت لفرانسيس بوث، ففيهما آليات عملية لمنع بعض الأضرار الحاصلة بسبب السوشيال ميديا. وأختم هذا الفصل بما كتبه خالد الفيل عن أضرار علاقتنا السوشيال ميديا التي تؤثر في علاقتنا مع القرآن، وكما وضح فيه خطوات لتدارك هذه المشكلة، فيقول: لكن ما العلاقة بين مساحات التأمل والمراجعة الذاتية وبين بناء علاقة جادة مع القرآن الكريم؟ إن مفهوم تربية النفس على تعاليم القرآن هو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بالالتزام بالمراجعة والعرض اليومي لنفسك على القرآن الكريم، وأن هذا العرض المتواصل والمنتظم لنفسك ولتفاصيل حياتك على القرآن، ثم الالتزام بنصائح القرآن وتحويلها إلى عمل يومي منتظم، يخلق مع الزمن شخصية تتصرف في كثير من مواقفها على منهج القرآن دون تكلف أو عنت. الفكرة ببساطة أن هذا العرض للنفس على القرآن لا يمكن أن يؤتي ثماره الكاملة ما لم تكن تمتلك، لا أقول معرفة عامة بنفسك، بل معرفة عميقة بدقائق رغباتك وتفاصيل شخصيتك وشهوات نفسك، حتى تتحقق أقصى إفادة من تعاليم القرآن في معالجة عيوبك وتهذيب نفسك. السؤال هنا: ما الخطوات العملية لكي نحافظ على مساحات التأمل الذاتي من تغول الهواتف الذكية؟ أفدت بعض هذه التكتيكات من فيديو بعنوان It's not you, phones are designed to be addicting، موجود على اليوتيوب. أولاً، أوقف كل الإشعارات والتنبيهات سواء كانت صوتية أو مرئية التي يمكن أن ترسلها لك برامج التواصل الاجتماعي على شاشة جوالك الخارجية، بحيث لا تستطيع أن تعرف أن هنالك شيئا جديدا في هذه البرامج إلا إذا قمت بفتح هاتفك لوحدك. أضف إلى ذلك، لا تضع في الشاشة الرئيسية أي برنامج من هذه البرامج، بل قم بوضع الأشياء التي تحتاجها في يومك العادي فقط: الأسماء، الخرائط، مدونة الأعمال اليومية وغيرها. ثانيا، حتى إذا أوقفت الإشعارات والتنبيهات الصوتية والمرئية التي تظهر على شاشة جهازك، فإن برامج التواصل الاجتماعي ستستمر في لفت انتباهك عن طريق دوائر التنبيهات الحمراء الصغيرة التي تظهر في أيقونات تلك البرامج. وسبب ذلك أن العين البشرية تمتلك حساسية عالية للألوان القوية والساطعة مثل الأحمر والأصفر، ولذلك تستخدم هذه الألوان في تصميم آليات القمار. الحل لذلك أمرين: إما أن تقلل من حدة الألوان في جهازك، أو أن توقف الاتصال التلقائي الأوتوماتيكي بين هذه البرامج وبين الإنترنت، وألا تتصل هذه البرامج بالإنترنت إلا عندما تقوم أنت، ومن ثم لا يظهر في برنامج الواتساب مثلا أي رسالة لا في الشاشة الرئيسية ولا في القائمة ما لم تقم أنت بفتح البرنامج. ثالثا، عندما تستخدم برامج التواصل الاجتماعي، اجتهد أن تعود نفسك أن تركز على مقالة واحدة أو معلومة ذات صلة باهتماماتك. على سبيل المثال، فأنا أهتم بموضوعات وقضايا معينة، وهنالك أشخاص لا يتعدون 5% من قائمة أصدقائي يهتمون بهذه الموضوعات. لذلك في كل مرة أفتح الفيسبوك ويمر بي بوست أو منشور لأحد هؤلاء 5%، فإنني أتوقف في تقليب صفحة الفيسبوك وأقرأ ذلك المقال أو المنشور قبل أن أقوم بأي شيء آخر. وهكذا أحاول في كل مرة أدخل مواقع التواصل الاجتماعي ألا أخرج إلا بفائدة أو معلومة أو فكرة ذات صلة باهتماماتي. الفصل الخامس: لا تحكم على الآخرين. لا تحكم على الكتاب من غلافه. من أنت حتى تحكم على الناس؟ من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. لا تحكم على الناس من مناظرهم، خليك في حالك ودع الخلق للخالق. تتكرر هذه العبارات بين جيل المراهقين والشباب بكثرة، في كل موقف يمارس أحدهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حتى يبدي رأيا خاصا بأسلوب مهذب، أو حتى يسدي نصيحة إلى أخيه. في كل موقف من هؤلاء فإن احتمالية أن يسمع هذا الأخ عبارة لا تحكم علي، انشغل بنفسك ودع الخلق للخالق، أنا سعيد هكذا، هي احتمالية كبيرة. ومهما كنت يا صديقي أمينا في نصيحتك، صادقا في دعواك، لبقا في أسلوبك، مخلصا محبة الخير للذي تنصحه، مبتعدا عن الغمز أو اللمز أو تحقير الشأن، فإنك في الغالب إذا وجهت نصحك إلى جيل المراهقين الحالي فإنك ستسمع عبارة أنا حر، انشغل بنفسك. ولعل هذا هو بالضبط ما أشار إليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما قال: إن من أبغض الكلام عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. نحن نرفض الأحكام الخاطئة، ونرفض الأحكام المتسرعة أو غير المنطقية، ونرفض الأحكام التعميمية أو غير الملمة بالتفاصيل، ونرفض الحكم بالظن والحكم بالتأويل المتعسف، ونرفض الحكم على النوايا والتنقيب عن السرائر. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أما رفض فكرة الحكم في حد ذاتها فهذا إفراط مجحف وتجريد للإنسان من مكون أساسي من مكونات إنسانيته الفطرية التي وهبها الله له، بل هي إحدى غوايات الشيطان لبني آدم. فإن الشيطان يحب للمنكر أن يفعل دون إنكار، ويحب أن يترك الناس لهوى نفوسهم حتى يزيغوا عن طريق الحق. فنحن بصفتنا بشر كائنات أخلاقية أساسا، ميزنا الله بالعقل وأكرمنا به سبحانه، فنعرف الخير والشر، ونميز الصحيح من السقيم، ونفرق بين الصواب والخطأ، ونؤمن بالحق ونكفر بالباطل. فلو اختلطت كل هذه المفاهيم بعضها مع بعض وصار الخير كالشر والباطل كالحق والمزيف كالحقيقي، فماذا يتبقى من عقلنا؟ بل إن العقل سمي عقلا ابتداء لا لشيء إلا لأنه يعقل صاحبه، أي يحبسه عن ذميم العقل والفعل. فبدون تصورنا لمفهوم الذميم فلا يكون للعقل فائدة أصلا. إن فطرية إقامة الأحكام الأخلاقية على العالم هو أمر مركوز بداخل كل إنسان، كما تؤكد مروى عزب أستاذة علم النفس بجامعة كاليفورنيا هذا الأمر في مقالها بعنوان: لماذا من المستحيل ألا نحكم على الناس؟ بقولها: جرب معي هذا التمرين البسيط، انظر إلى هذه الكلمات ولكن لا تقرأها، هل يمكنك فعل ذلك؟ من المستحيل أن ينظر أحد منا إلى الكلمات ولا يقرأها وبطريقة مماثلة. من المستحيل أن تقابل أحدا ويكون انطباعك وحكمك عليه صفرا. إن أدمغتنا اللاواعية والواعية مبرمجة بطريقة طبيعية لتصدر أحكاما على كل شيء. لكن للأسف يبدو أن محو فكرة الحكم بكليتها سائدة بين جيل المراهقين والشباب الحالي، ويريد الشباب أن يفعلوا ما شاءوا وقت ما شاءوا دون رادع ولا وازع. والويل كل الويل لمن يفكر أن يرد الناس إلى الحق وإلى ميزان الشريعة. عانى الكاتب الأمريكي جاسون كروز نفس المعاناة مع جيل المراهقين، ووجدهم يكررون عبارات من نوعية لا تحكم علي بشكل مفرط، فخرج بنتيجة يؤكد فيها أن هناك مرضا يتسلل ببطء وسط جيل المراهقين والشباب بسبب هوس الثقافة الغالبة بفكرة التسامح وقبول الآخر. ويحكي كروز قائلا: لا أستطيع أن أخبركم كم مرة في العشر سنوات الأخيرة سمعت عبارة لا أريد أن أحكم عليه، فيكون رد الطبيعي هو: إذا كنت ما تقوله بشأن حياته صحيحا، فما الذي يجعلك تظن أنك شخص حكمي judgmental عندما تهتم به بما يكفي لمواجهته بما ينقصه؟ إنني أدعو الله ألا ننسى هذه الحقيقة البسيطة: لا يتم الحكم عليك عندما يتم إخبارك بأنك مخطئ، أو بعبارة أخرى: أنا لا أحكم عليك عندما أقوم بإخبارك بالحقيقة. وينبهنا الشيخ علاء عبد الحميد إلى أن رؤية أنفسنا بعيون غيرنا من أعظم المعينات على تحسين وتطوير أنفسنا، فيقول: ونحن لم نعتد سماع رأي غيرنا فينا أو وصفهم لنا، ربما لأننا لم نمنحهم الفرصة أو نشجعهم على أن يخبرونا بعيوبنا التي يرونها. فاستمع لهم ولا تظن أن مهاجمة أحدهم لك هي محض عداوة، فحتى لو كان يبغضك فلولا أن رأى فيك شيئا لما أبرزه. ثقافة تعزيز عقلية لا حكم Non-judgmentalness. في كتابها دليل التدريب على مهارات العلاج السلوكي الجدلي تخبرنا مارشا لينيهان أستاذة علم النفس بجامعة واشنطن أن هناك نوعين من الأحكام: الحكم الذي يميز discriminate، والحكم الذي يقيم evaluate. الأحكام التي تميز هي الأحكام التي تصف وقائع الأشياء وتميز بين أي فعل أو شيء وبين أي فعل وشيء آخر. فالذهب نميز بين العيارات الخالصة فيه والعيارات المغشوشة، والمحاكم تنظر في الاتهامات والدعاوي وتحكم إذا كانت مخالفة للقانون أم لا، كما أننا نصف الأمور بطبيعتها التي طويل وقصير، أسود وأبيض، قديم وجديد. أما الأحكام التقييمية فهي تلك تضيف حكمنا الأخلاقي للأفعال أو رؤيتنا الذاتية للأشياء، مثل أن نصف شيئا بأنه سيء أو جيد، شر أو خير، أخلاقي أو غير أخلاقي. ثم تقدم لنا لنهان نموذجا لعقلية لا حكم الطاغية في عالمنا الحديث بسبب الثقافة الرأسمالية العالمية التي ترفع قيمة التسامح إلى مستوى التقديس. فتوصينا لنهان بأن نترك أحكامنا التقييمية على كل الأشياء وننظر إلى العالم كما هو فحسب، دون محاولة إضافة صبغة أخلاقية بوصفها وصاية عليه. كما تنصحنا لنهان بأن نهجر الأحكام التقييمية على الأشخاص والأفعال والسلوكيات، فلا ينبغي أن نقول إن هذا التصرف حسن أو سيء، ولا ينبغي أن نقول على شخص أنه شخص سيء أو شخص جيد، بل علينا أن ننسى كلمة من المفترض، لأنه وفقا للنهان ليس من مهمتنا أن نضع تعريفا لما ينبغي أن يكون العالم عليه. فعلينا إذن أن نترك مطالبتنا من الواقع أن يكون على شكل معين فقط، لأننا نريده أن يكون بهذا الشكل. وبهذه الطريقة سنتقبل أنفسنا كما هي عليه، وسنتقبل الجميع كما هم عليه، ونعيش جميعا في بيئة من التسامح والرقي والتحضر، مراهقة دائمة، مساحات آمنة من الأحكام. هذه الثقافة من اللاحكم تسببت في توليد حساسية مفرطة لدى قطاع كبير من الشباب والفتيات تجاه الحكم عليهم، وحتى يهربوا من عناء الحكم عليهم بواسطة الناس لجأ كثير من الشباب الآن إلى الاندماج في المجتمعات والمساحات التي توفر لهم مناخا لا يعترض فيه أحد على أحد، ولا ينصح فيه شخص شخصا، وتغيب فيه تماما معاني النصح وإنكار المنكر وإبطال الباطل وإحقاق الحق. وبدلا من أن يصبح مفهوم المساحة الآمنة safe space مفهوما منضبطا يراعي تطوير جميع من ينضمون إليه إلى مستوى أرقى ذهنيا ونفسيا ومهاريا، تخبرنا كلير فوكس أن المساحة الآمنة حاليا تعني الحماية من أي فكرة معادية أو سلبية، فحتى النقد البناء والنصيحة الصادقة غير مسموح بها في هذه المساحات. هذا التصور الرومانسي للأمان خلق بيئات في العمل أو مجتمعات في الجامعة أو مساحات خاصة على السوشيال ميديا أو حتى تجمعات شبابية في أماكن بعينها، نوادي، كافيهات، شواطئ معينة وإلى آخره. خالية من الأحكام المسبقة وفارغة من أي بوصلة أخلاقية أو ميزان معياري للحكم على الأشياء. مثل هذه البيئات صارت مفرطة الحساسية تجاه إصدار الأحكام، لا لشيء إلا لأن الحكم على سلوك شخص ما قد يعني أذيته نفسياً. ولذا تقول الكاتبة آني فوكس المهتمة بشؤون تربية الأطفال: عندما يقول الناس لا تحكم علي، فإنما أسمعه في الحقيقة هو: لا أريد منك أن تحاول تغيير رأيي، الأمر كما هو عليه. أنا سريع الامتعاض تجاه سماع أي شيء يعارض كوني كاملا، وأعتقد أن عالمي ممتاز كما هو بدون أي تغيير. كما يضع برايان أندروود المتخصص بالعلوم السياسية الأمر بصورة أكثر وضوحا بقوله: هؤلاء الذين يصرخون لا تحكم علي، يمكن ترجمة صرختهم إلى رغبتهم في تجنب مواجهتهم بأخطائهم. ولعل هذا ما نبه عليه ابن قدامة رحمه الله قائلا: كان السلف رحمهم الله يحبون من ينبههم على عيوبهم، أما نحن الآن فأبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. فتخلية المجتمعات من الأحكام يعني تجريد الإنسان من إنسانيته، وترك الحبل على الغارب ليفعل من يشاء ما يشاء. في هذا السياق تظهر أزمة أخرى غير أزمة التسامح مع المنكر، وهي أن النفس تتعود على هذه الحالة من عدم تحمل مسؤولية سلوكها وأفعالها، والتهرب من مواجهتها بأخطائها، وعدم قدرتها على تحمل النقد أو تقبل النصيحة والانتفاع بها. هذا الهروب الدائم من محاسبة النفس ومكاشفتها يجعل المرء ضعيفا أمام أي نقد يوجه إليه، مما ينتج جيلا يعاني من المراهقة النفسية ويتأذى من أدنى إشارة سلبية له، حتى بعد تخرجه من الدراسة الجامعية واندماجه في سوق العمل. وهذا أحد عوامل تعزيز ما نراه اليوم من جيل غير قادر على تحمل أعباء الحياة وغير مسؤول عن تصرفاته، فضلا عن أن يكون مسؤولا عن تصرفات غيره، ولا يريد أن يحاسبه أحد على ما يفعل، ولا يريد أن يواجهه أحد بعيوبه. هنا توجه كلير فوكس أصابع الاتهام جزئيا إلينا نحن بوصفنا بالغين وآباء وأمهات، فقد أسهمنا أحيانا في تخويف أطفالنا والمراهقين من فكرة النقد، وحميناهم من تحسين مظاهرهم وتصرفاتهم بحجة الحفاظ على حالتهم النفسية. فكانت النتيجة أننا كيفنا حياة المراهقين وفقا لرغباتهم واهتماماتهم، لا وفقا لما ينبغي أن يكون. لكن المحصلة الأخيرة في نهاية المطاف أننا أمام جيل غير ناضج البتة، حتى في أشد فترات عنفوانه وشبابه، بسبب عدم تحمله للمسؤولية. وفي هذا الأمر تقول جين توينغ: أظهرت العديد من الدراسات لتطور المخ أن القشرة الأمامية frontal cortex، وهي منطقة المخ المسؤولة عن الحكم وصنع القرار، لا تكمل تطورها حتى سن 25 عاما. هذا الأمر أفرز فكرة أن المراهقين ليسوا على استعداد ليكبروا، ومن ثم يحتاجون إلى مزيد من الحماية لفترة أطول. ومن المثير للاهتمام أن تفسير هذه الدراسات يبدو أنه تجاهل الحقيقة الأساسية لبحوث الدماغ، أن المخ يتغير على أساس الخبرة. ربما يملك المراهقون والشباب الصغير اليوم قشرة أمامية غير مكتملة النمو بعد بالفعل، لأنهم لم يعطوا مسؤوليات الكبار. لو كانت الماسحات الدماغية موجودة في عام 1980، أتساءل كيف كانت النتائج ستظهر لجيل كان يبدأ العمل وهو ذو 18 عاما، ويتزوج وهو ابن 21 عاما، ويصبح لديه أطفال بعد فترة وجيزة. من اللا حكم إلى الحكم المنضبط. يروي تيري كوبر أستاذ علم النفس بجامعة أوكلاند سيتي قصة ينقد بها عقلية اللا حكم على الأشياء، فيقول: يتحدث بيل مع براد، فأخبره أن أحد الشباب تحرش جنسيا بإحدى الفتيات. يشتاط براد غضبا ويقول: أنا أعرف هذه الفتاة، هذا أمر لا يصدق، أتمنى أن يتم القبض على هذا المنحرف. فيفاجئه براد مجيبا: أنت في الحقيقة لا تعرف شيئا عن مرتكب الجريمة، ربما تعرض للتحرش هو أيضا، ربما كان مضطرا إلى فعله هذا. لا ينبغي أن تكون حكميا judgmental تجاه ما فعل. فصرخ بيل: لا أكون حكميا؟ كيف لي ألا أحكم على ما فعل؟ هل تقول إنه على صواب يا براد؟ فيجيبه براد: أنا لست في موقع الحكم، الأمور تحدث، فمن نحن لنحكم عليها؟ أنا جزء من جماعة روحية تؤمن أننا لا يجب علينا أن نحكم على أحد. ويعلق كوبر على هذه الحكاية قائلا: الكثير منا يخلط بين إصداره للأحكام وبين كونه حكميا، ولكن هاتين العمليتين الذهنيتين مختلفتان بالكلية. فمن المناسب تماما أن نقيم الأفعال والسلوكيات التي تجلب الضرر أو تسبب ألما بشكل سلبي. في الحقيقة فإن عدم التفاعل مع مثل هذه السلوكيات الضارة تعني امتلاكا لضمير تم تخديره، وأن نعيش في عالم بدون أحكام يعني أن نعيش في عالم بدون إدانة ولا مبادئ ولا قضايا أخلاقية. وهذه النزعة نحو اللا حكم ستودي بنا في نهاية المطاف، كما يرى المؤلف الأمريكي دريك دوبكر، إلى أن نجعل كل وجهات النظر متساوية ونسبية، ومن ثم فلا شيء له أهمية. ثم يصرح بأن المشكلة ليست في فكرة إقامة الأحكام بحد ذاتها، وإنما المشكلة في صحة هذه الأحكام وسبل معالجتها. ولذا ينتقد غريغ هنريك، أستاذ علم النفس بجامعة جيمس ماديسون، هذه النزعة لمحو أي حكم أخلاقي على أي شيء، ويرى أن هذه المقاربة الإنسانية humanistic للطب النفسية هي مقاربة تضر أكثر مما تنفع. ويقول هنريك: أنا بالتأكيد أحكم على أفعال زوجتي وأطفالي، من المستحيل ألا أفعل ذلك، وحتى عندما يأتي المرضى إلى عيادتي سأهز رأسي بالموافقة أو أشجع المرضى الذين يتخذون خطوة حسنة في حياتهم، وسأشعر بالضيق وأنكر على المرضى الذين لا يحسنون من وضعهم. ثم يؤكد كوبر ما أكده هنريك: إذا تبنينا فلسفة لا حكم فإننا سنفقد بوصلتنا الأخلاقية، ستبدو جميع الأمور متساوية، وسنعيش في عالم من اللامبالاة الأخلاقية والحياد القيمي في كل شيء. ويدعو إلى إقامة أحكام صحية تراعي الاهتمام بالآخرين، لا نبذهم أو هجرهم، ورفض التفتيش في نوايا الناس إلا عندما تتوفر أدلة واضحة. كما تنطلق الأحكام من الدين والأخلاق وتستند إلى وقائع حقيقية لا مجرد تخمينات وآراء شخصية. موت النصيحة وموت النهي عن المنكر. الحل إذن هو أن نقيم أحكاما صحية تتفهم حال الشخص وتخاطبه بأسلوب حسن، وتقع في الإطار الأخلاقي للدين لا في إطار الأهواء الشخصية. ولا تصم أحكامنا الأشخاص لبقية حياتهم، وتظل أحكامنا مساحة للخطأ والمراجعة والأخذ والرد، وهي الضوابط التي أشار إليها غريغ هنريك حتى نقيم أحكاما سليمة وصحية. لكن ماذا لو قررنا التمسك بعقلية لا حكم تلك وتخلينا في يوم وليلة عن إصدار الأحكام؟ فأين يذهب إنكارنا للمنكر إذن؟ هل سيتبقى مساحة في قلوبنا لإنكار المنكر ونحن نرفض الاعتراف به كونه منكرا ابتداء؟ لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مجالسة الناس دون نصحهم وتقويمهم وإرشادهم إلى الخير يعني هلاك المجتمع بأسره للفرد وحده. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصالحين أنفسهم لن ينجوا من الهلاك إذا تركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفوق ذلك فقد عظم الإسلام قضية الحكم على الناس، وبين مدى خطرها إذ إنها من أمانة الدين التي يتحملها المسلمون، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت؟ فقال: شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض. وفي رواية: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، إنكم شهود الله في الأرض. ولذا فإننا كوننا مسلمين نملك تراثا هائلا من علم الحديث الذي يقوم على أصل من أصوله، وهو الحكم على عدالة الناس. وقد كان للمحدثين شروطا في قبول رواية الشخص، وفي تمحيص مروءة الرجل، وفي حاله وسمته وهديه وسلوكه. وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتبي العلماء. فالتفت إليه أبي فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس غيبة، ولكن لا يمكن فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع ليقول من شاء ما شاء، فهذا الأمر لا يمارسه العوام تجاه العوام بدون ضابط، وإنما له أهله ومختصوه وناسه. وقد راعى الإمام الذهبي هذا الأمر، وقال في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه تذكرة الحفاظ: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقله الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص على هذا الشأن. وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل. وقد قال الله تعالى عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعنى. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي والمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت إنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك. كما أن المسلمين ينبغي أن يتورعوا عن إساءة الظن بإخوانهم، وألا يقدموا الظن الفاسد على الظن الصالح. وغني عن الذكر أن أسلوب النصيحة وتوقيتها وألفاظها وطريقة إلقائها كلها من الآداب النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نطالب بحسن الاستماع إلى النصيحة، فإننا نطالب أولا بحسن أداء النصيحة. ونختم هذا الفصل بما قاله الداعية الأمريكي شادي المصري عندما سئل عن تقبل غير المسلمين للمسلمين، وماذا ينبغي أن يفعل المسلمون من أجل أن يحبهم وأن يتقبلهم الجميع. فرد الشيخ قائلا: نحن لا نحتاج إلى أن يتقبلنا الناس كلهم، هذا ليس أمرا في عقيدتنا. أروني آية واحدة في القرآن تقول: يا أيها المؤمنين تجمعوا وتأكدوا أن يتقبلكم الكفار. لا يوجد آية كهذا، أليس كذلك؟ أنا لا أحتاج قبولك وأنت لا تحتاج قبولهم. ما نحتاجه هو أن ندعو إلى الله. أجندتنا ليست أن يتم قبولنا، وإنما أجندتنا أن ندعو إلى الله. أخبرني، ما هي قيمة أن يتقبلك كل الناس ولا يتقبلون الله؟ هل أنت سعيد حين ذاك؟ والدعوة إلى الله بهذا المعنى سيكون فيها بعض التضحيات والمعاناة، وهذا أمر مقبول، لأن ظاهرة عدم الحكم على الناس وذهنية قبول الآخر والخوف من الأحكام Don't judge mentality هي كلها للدنيا. أن يتقبل الناس بعضهم بعضا في الدنيا من أجل حياة سعيدة ولا يتقبلون أحكام الآخرة، وهذا ضرب من الأنانية. الفصل السادس: مشاعرك الداخلية أسوأ حكم في حياتك. أبدى أبناء العصور الحديثة مشاعر مبالغ فيها بأن لا شيء يكفي بالمرة. آلان دوبوتون: تزوج فقط من تحب، شغفك هو قائدك الأساسي، لا تعمل في وظيفة لا تشعر بالراحة فيها، صحتك النفسية أولى من أي شيء آخر، لا تستمر في أي علاقة إنسانية تشعر أنها ثقيلة عليك. ترسانة من النصائح التي توجه إلى شباب وفتيات اليوم، تدور كلها في فلك معنى واحد: ثق دائما في مشاعرك، مشاعرك هي أهم شيء. ربما تبدو هذه العبارة جذابة وحكيمة ومفعمة بالحياة، ولعل حبنا لمشاعرنا الداخلية هو ما جعل الجنس البشري يميل إلى الحكايات ويتفاعل مع القصص أكثر مما يتفاعل مع المعاني المجردة، ويحب الاستماع إلى الروايات ذات الحبكة الشيقة والسيناريو المليء بالمشاعر والدراما التشويقية. بل صنف جوناثان جوتش الكتابا كان عنوانه الحيوان الحكاء، كيف تجعل منا الحكايات بشرا، يؤكد فيها أن الحكايات والقصص هي أميز الخصائص الإنسانية، وأن جميع الحيوانات الأخرى لا تملك هذه الملكة للحكاية وتأليف القصص والتفاعل معها. التقط المنظر الفرنسي جوستاف لوبون هذا المعنى، فما يلمس مشاعر البشر الداخلية هو الأقدر على تغييرهم وتحريكهم وتوجيههم. فبدأ في توجيه القادة ورجال السياسة وحركات التغيير إلى مخاطبة المشاعر لا مخاطبة المنطق، كأنه ينادي: أيها الراغبون في التغيير، لا تخاطبوا العقول ولكن خاطبوا القلوب، لا تتكلموا بلغة الأرقام وإنما تحدثوا بلغة المشاعر، دعكم من هراء البيانات وصداع الإحصائيات وخاطبوا الناس بالعواطف وأحاسيسهم الداخلية. وانتقل هذا التصور بأهمية المشاعر من عالم الفلسفة والفكر إلى عالم السياسة والتغيير ثم إلى عالم الاقتصاد والشركات. فكما وجه لوبون الساسة والنشطاء نحو المشاعر، فإن عالم النفس النمساوي إدوارد برنيز وجه الشركات والاقتصاديين نحو المشاعر أيضا. فبدأ في دمج المشاعر في خطاب الإعلانات التلفزيونية، وبدأت الشركات في تغيير استراتيجيتها الإعلانية من توضيح مميزات المنتج وتوضيح فائدته العلمية إلى مخاطبة غرائز المستهلكين وعواطفهم الداخلية ومشاعرهم اللاواعية. نجح هذا المبدأ على جميع الأصعدة، في عالم السياسة وفي عالم الاقتصاد، في عالم الاجتماع وفي عالم الإدارة. وأصبحت ثقافتنا المعاصرة تعظم من قدر المشاعر بشكل غير مسبوق في التاريخ الإنساني. لكن جوناثان هايدت بدأ في مساءلة هذا المبدأ، مبدأ تعظيم المشاعر، فيقول: يتفق الحكماء في العديد من المجتمعات أن مشاعرنا دائما ملحة بداخلنا، لكنها في الواقع ليست جديرة بالثقة على طول الخط، فمشاعرنا غالبا ما تشوش الحقيقة وتسلبنا البصيرة العميقة وتسبب ضررا في علاقاتنا بدون الحاجة له. المشاعر نفسها أمر حقيقي، وأحيانا تنبهنا إلى حقائق لم يلتفت إليها عقلنا الواعي بالفعل، ولكنها أحيانا تقودنا إلى الضلال. عبادة المشاعر. في واحد من أهم الكتب التي توفرت على الشبكة مؤخرا، لاحظ الفيلسوف الفرنسي ميشيل لاكروا أن جيل الألفية الجديدة صار يرفع المشاعر إلى درجة القداسة، ويأخذنا إلى رحلة تأملية بسيطة في عالم السينما نسبر بها أغوار هذا التهييج الشعوري في العصر الحديث. انظر مثلا إلى سيناريوهات الأفلام، فعندما يريد أحدهم أن يمدح فيلما ما تكون العبارة المستعملة: إنه فيلم مفعم بالمشاعر. فمراكز الإنتاج تصيغ السيناريوهات بهدف استخلاص كل عصارتها العاطفية، بما يضمن للعبة التنقل بين المشاعر أن تفرض نفسها. هل جعلنا المشاهد يشعر بالخطر؟ إذن يجب تدفئته في الحال بشيء من الحنان. هل أضحكناه؟ إذن يجب أن نبكيه. هل ارتعد؟ إذن يجب أن يستمتع ويتلذذ بمشاهد جنسية في القصة، لندخل المشاهد في حالة حزن جنائزي يتم إتباعها بتلطيف للأجواء ببهجة الأطفال. وفي زمن الآلات والرغبات الفورية والثقافة الاستهلاكية، تبدو الأشياء التي نطلب منها تحريك روحنا والمواقف التي تهيج حالتنا العاطفية في غالب الأحيان اصطناعية. السيارات، الأسفار المنظمة، الأنشطة مسبقة التخطيط، الخيال، الإنترنت. ألا يمكننا القول بأننا نميل إلى استغلال المشاعر بطريقة مفرطة؟ الحكايات التلفزية والأفلام السينمائية ليست إلا في غالب الأحيان تركيباً ذكياً ومنتجات تمت صياغتها انطلاقاً من مادة المشاعر. يركز لاكروا على منطق المشاعر الهائجة التي يمتلئ بها عالمنا، فقد أصبحت المشاعر أداة للتسويق بين أيدي المتحكمين في أنشطتنا الترفيهية، الذين يستغلونها من أجل التأثير فينا، فيمزجون بين الهلع والمفاجأة والحزن والغضب والارتياح والتعاطف والدموع والضحك في لعبة من التناوب تحبس الأنفاس. لقد انهارت فكرة صراع الطبقات مع انهيار الاتحاد السوفيتي وأفول النجم الماركسي، ومع إخفاق موجة التغيير في المنطقة العربية، فقد الشاب العربي أي رغبة في الحراك والتغيير. لقد رفض العالم أن يخضع لسيطرة الشباب، ولاح أمامهم رايات الانهزام الكامل مع خسرانهم لكل المعارك الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لكن ولحسن الحظ، يخبرنا لاكروا أن معركة الأحاسيس القوية ما زالت متاحة لنا لتفريغ حمولتنا الزائدة من الطاقة، كالمدمن الذي يهرب من الواقع في رحلة تخديرية. نحن كذلك نخدر أنفسنا بمغامرات شعورية أو بتعاطي رياضات خطيرة. في هذا السياق، يرغب الإنسان المعاصر في المشاعر أساساً لكونه يعتبرها أداة لتحقيق ذاته. لقد أصبحت مركز اهتماماته موضوع بحث في كل لحظة، لكونها تحقق نموذج الحياة الكاملة الذي يتجسد في عبادة النفس. ومن ثم فإنها تستمد جاذبيتها من كونها تمثل مفتاح الانفتاح الشخصي. يقول لاكروا: لغة الحياة اليومية تظهر تفضيلاً للمشاعر القوية على حساب المشاعر الهادئة، ففي أيامنا الحالية نميل إلى المبالغة، ومفردات الاستهلاك والترفيه والأخبار والإشهار تثير توتراً عاطفياً مفرطاً، ويظهرها في عبارات متكررة على الدوام: شحنات عاطفية، هذه قصة مجنونة، ارتعاشات مضمونة، سيذهلك هذا الخبر، كل شيء في حالة هيجان، وكل شيء يطبعه التشنج. يشير لاكروا إلى أن استعمال مثل هذه التعابير يسلبنا القدرة على التأمل وعلى اعتناق المشاعر طويلة الأمد، فنحن نبحث دوما عن مزيد من الإثارة والاهتزاز والغضب، وننفر من الهدوء والتأمل والخشوع. يظهر هذا الأمر بوضوح في ثقافتنا الاستهلاكية اليومية: سرعة، تقلب، مؤثرات صادمة، ألعاب فيديو مهيجة، عروض مبهرة، سباقات خطرة، رياضات عنيفة، أنشطة صاخبة، مغامرات مجنونة، عنف، وحالات من التغير الفوري للوعي. كيف يمكننا تحقيق الاستقرار النفسي ونحن نبحث دون توقف عن المواقف المولدة للأحاسيس القوية؟ يعلق الباحث السعودي بدر الثوعي على فكرة تهيج المشاعر المستمرة في عصرنا الحديث، فيقول: كتبت قبل أيام رسالة لصديق عن خدعة الملل، وأن الرتابة نعمة في أصلها، لكننا لجهلنا نبحث عن تهيج مستمر لمشاعرنا، ونصنع مع أرواحنا نفس طريقة الوش للقهوة، كلما ابتعدت عن مصدر الإلهاب أعدناها. هذا ما تصنعه التقنية، روابط لبرنامج صراحة حتى يظل في حالة إلهاب مشاعري دائم. هذه المشاعر قد تكون حبا، عتبا، اهتماما، شتائم، لا بأس، المهم أن يبقى الموقد مشتعلا. صورة فيسبوكية أو منشور تفاعلي بين الفينة والأخرى، وتظل روحه ملتهبة بانتظار التفاعل، وعيناه لا تفارقان الجهاز الذي يمده بالاشتعال اللازم. كما يوضح لاكروا أن هذا الشره للأحاسيس القوية يؤدي ليس فقط إلى تردي الإحساس الذاتي، وإنما إلى إتلاف العلاقات بين الأشخاص أيضا. ومن أخطر الآثار المدمرة لهذا الطغيان العاطفي المعاصر انهيار علاقات الزواج، وغياب قيم الزواج الأصيلة مثل الوفاء والإخلاص والاستقرار. نعم للزواج، لا للحب. إحدى صور التطرف في تعظيم المشاعر في عصرنا الحديث هو تصور الزواج بشعور واحد فقط: الحب. وعلى أساس الحب يكون الزواج ناجحا أو فاشلا، ويكون الاختيار موفقا أو تالفا، وتكون الخطبة سعيدة أو بالية. بسبب هذا التمحور حول المشاعر الذاتية صار ينظر إلى فكرة الزواج على أنها مجرد أعباء، وأن حاجاتنا من الممكن أن تتحقق من خلال علاقات عابرة غير مكلفة. يسمي الفيلسوف البولندي زيغموند باومان هذه العلاقات علاقات الجيب العلوي، أي إنها لا تحتاج إلى مجهود للاحتفاظ بها، وإنما هي في جيبك العلوي تخرجها متى شئت. من هذا المنطلق يفصل لاكروا بين العواطف الآنية والمشاعر المستدامة، ويفرق بينهما بقوله: العواطف والمشاعر لهما توقيت مختلف. الإنسان العاطفي يحتفظ برابط دائم بموضوعه كأنه يهب نفسه له، لكن هذا الثبات والإخلاص هو في تناقض مع الطابع النفسي الحالي. فالناس حاليا تهرب من الارتباط الحصري والتعاقد المطلق، وتفضل المواقف العابرة والروابط الهشة. وها هنا يطرح الأخصائي النفسي مايكل بينيت في كتابه فليذهب الحب إلى الجحيم نصيحة أخصائي نفسي للعثور على علاقة طويلة الأمد، نصيحة في غاية الأهمية، إذ يفكك الصورة الشائعة حول تعظيم شعور الحب وتقديمه على جميع المشاعر الأخرى في الزواج، وينتقد عملية البحث عن الحب عند اختيار شريك الحياة، ويسخر من تعظيم حالة الرومانسية التي يسعى إليها الناس بشكل جنوني. ثم يقول بينيت أن السائد حاليا وفقا لثقافة تعظيم المشاعر أن الإنسان يختار شريكة حياته بناء على الانفعالات اللحظية المتحمسة، مثلا الانبهار والإثارة والشهوة العارمة والرغبة الملحة في ملء الفراغ العاطفي بأي شكل إلى آخره. لكنه ينبهنا إلى أن هذه المشاعر لا ينبني عليها علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن اعتبارها مؤشرا للسعادة على المدى الطويل، ولا يمكن بناء بيت مستقر ومريح على أساسها فحسب. ويشير بينيت إلى أن الحب الرومانسي كما نتخيله اليوم هو مجرد فانتازيا غير موجودة سوى في الأفلام والمسلسلات والتوك شوز، وأن شعور الحب هو مجرد سبب واحد من أسباب كثيرة لنجاح الزيجات. وبالمقابل فالأسباب الشائعة للطلاق ليست غياب الحب في البيت، وإنما فساد السلوك وقلة المسؤولية وعدم الأمانة ونحو ذلك، وهذه أمور غير متعلقة بالحب. ثم يدعو بينيت إلى الاهتمام باعتبارات عملية لشريك الحياة بعيدا عن الانفعالات اللحظية، مثل الثقة والأمانة والتقارب على المستوى الفكري والاستقرار الأسري والقبول المتبادل والجدية في العمل وتحمل المسؤولية والمال إلى آخره. ويقول إن هذه الاعتبارات بالطبع لن تنتج بالضرورة بيتا سعيدا، لكنها على الأقل خارطة طريق إلى بيت مستقر وآمن ينمو الحب بين أركانه بشكل صحي وبسيط دون مبالغة. يطرح بدر الثوعي هذه الفكرة قائلا: في التعاطي مع فكرة الزواج نجد تقديس المشاعر حاضرا، شكاوى لا حصر لها عن رغبة في فض مؤسسة الزواج لعدم التطابق التام أو عدم الإحساس بالحب الكافي تجاه الطرف الآخر أو خفوت الوهج الأول، وكأن البيوت تبنى على المظاهر العاطفية وحدها. نعم، الحب والمودة والتناغم مهمة للحياة الزوجية، لكن تهويل القدر الكمالي الذي لا يتأتى لكل أحد معضلة، بل بعضه قدر غير مطلوب أصلا. وفي تمظهر آخر جرب أن تستمع لأحد يروي قصة خيانة زوجية سواء كان ذكرا أو أنثى، سيكون في ثنايا الكلام تسويغ خفي بأن الطرف الآخر مهمل في التدفق المشاعري. قد لا يبدو ذلك عذرا مقبولا، لكنه تهوين مضمر على كل حال. وقد روي في الأثر أن الحب وحده لا تقام عليه البيوت بالفعل، فقد روي أن ابن أبي عزرة الدؤلي اشتكى إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأته كانت تبغضه، فأتاها عمر وسألها: أنت التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه أنشدني بالله فتحرجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين على زوجي؟ فقال عمر: نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. من الكراش إلى الحب. لكن بسبب حالة تهيج المشاعر الدائمة في عصر الحديث يميل كثير من الشباب والفتيات إلى اعتبار شعور الإعجاب المسمى أحيانا بالكراش حبا حقيقيا. يذهب الطبيب النفسي كارل بيك هاردت صاحب رسالة الدكتوراه من جامعة تكساس إلى أن الكراشات لا تتعلق بالواقع قدر ما تتعلق بالخيال، ولأنها في الغالب يتضح أنها غير واقعية فإنها سرعان ما تذبل وتختفي. لكن بيك هاردت يشير إلى أمر مهم، وهو أن تجربة الكراشات تضيف إلى رصيد خبرة الشاب أو الفتاة، ويعتبر أن الكراشات تساعد في نضج الشخص وانتقاله من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد. فالشخص السوي يتعلم من الأخطاء ويكتشف لاحقا الفرق بين الإعجاب اللحظي المراهق وبين مشاعر الحب الحقيقية. وطبقا لموقع SRCP Sexual Resource Center for Parents القائم عليه مجموعة من المتخصصين بمجال التربية، فإن الكراش يحدث بشكل مفاجئ وفوري، بينما ينشأ الحب بشكل تدريجي عبر الزمن. ويتميز الكراش بقوته الشديدة لكن بقصر مدته، في حين أن الحب يبدأ هادئا ويصبح أقوى وأعمق مع مرور الوقت. وثمة فرق مهم بين مشاعر الإعجاب والكراش وبين مشاعر الحب والرومانسية، إذ إن الكراش يركز على جوانب إيجابية معينة في الشخص المعجب به فحسب، ويخفي جميع الجوانب الأخرى، ولذا فإنه يزول إذا تم التعرف على الجوانب السلبية للشخص عن قرب. أما الحب فإنه اعتراف بالنقص الموجود لدى الطرف الآخر وقبول للشخص بشكل كلي في الوقت ذاته. ومن هنا فإننا ندعو أنفسنا إلى التريث قبل إطلاق وصف الحب على أي مشاعر تظهر من قلب فتاة لولد أو العكس، فإن الحب معنى عظيم وشعور عميق لا يظهر بين عشية وضحاها، كما تعجب ابن حزم رحمه الله ممن يزعم أنه وقع في الحب من أول نظرة فيقول: وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة، ولا أكاد أصدقه، ولا أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة، وما لصق بأحشاء حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي دهرا وأخذي معه في كل جد وهزل. وأختم هذا الفصل بمقال ممتع نشره الصديق مهاب السعيد، أنقله للقارئ على طوله. قال فيه: الباروكة المجعدة أو فريزي ويج إكسبيرمنت هي تجربة نفسية شهيرة من تصميم عالم النفس الأمريكي إليوت أرونسون. في هذه التجربة يعد مقابلات عمل لمجموعة من الرجال مع امرأة جذابة. المرأة لديها شعر مستعار مجعد قبيح الشكل، ترتديه لتصبح قبيحة إن أرادت مع بعض الميكب اللازم. نصف المتقدمين يقابلون النسخة الجذابة منها، نصف المتقدمين الآخر يقابلون النسخة القبيحة ذات الباروكة، ثم تعطي هؤلاء وهؤلاء تقييمات إيجابية للبعض وسلبية للبعض. الذين قابلوا المرأة الجميلة سجلوا أنهم شعروا بالسعادة حين تلقوا تقييمات إيجابية منها، والذين تلقوا تقييمات سلبية حرصوا على التسجيل معها مرة أخرى لإعادة المقابلة ومحاولة تغيير انطباعها عنهم، بينما الذين قابلوا المرأة القبيحة لم يبالوا فحسب بتقييمها سواء كانت إيجابية أو سلبية. لقد كانت نفس المرأة بذات الطباع، ولكن الشكل الخارجي لها غير من طريقة تلقي هؤلاء الرجال لأنفسهم بناء على كلمات يسيرة تتفوه بها من فمها. ربما أنت نفسك قد عصرت تجربة شبيهة لو شعرت يوما بالتهديد أو الضيق المبالغ فيه من مشاجرة سوشيو ميديوية تافهة مع فتاة تبدو جميلة في صورة البروفايل الخاصة بها. أنت كنت في هذه اللحظة واقعا تحت تأثير الفريزي ويج الموصوف. في دراسة مسحية على مجموع من الطلاب والطالبات الجامعيين سئلوا عن الشيء الذي من المرجح أن يزيد من فرص رغبتك في موعد ثاني في حالة مقابلتك لأحدهم بشكل مرتب blind date. كانت إجابة الخاضعين للدراسة تشمل: الدفء، الحساسية، الذكاء، التعاطف، الفكاهة. ولكنهم رفضوا بشكل جماعي ملحوظ أن يكون للشكل الخارجي أي تأثير في ذلك. من وجهة نظرهم إنه أمر سطحي أن تحكم على إنسان من خلال شكله الخارجي. خضع طلاب ذات الجامعة لمتابعة نسبة حدوث موعد ثان بالفعل بعد التواعد المرتب، وكانت النتائج مكذبة لدماثة أخلاقهم السابقة. في الحقيقة كان الشكل الخارجي مؤثرا وبشدة في احتمالية حدوث موعد ثان. يبدو ذلك صادما، بل يبدو غير عادل. لماذا خلقنا الله وسط بشر يقيمون الآخرين من خلال شيء أعطاه الله لهم دون اختيار منهم؟ لكن الحقيقة أن تلك الدراسات تتبعت فقط نسبة حدوث موعد ثان، ولم تتتبع العلاقة بشكل كلي ولا مصيرها النهائي. أمر كذلك سيكون صعبا على أي دراسة مسحية. من الصعب إثبات أن العلاقات العاطفية لدى البشر تكون أعمق من مجرد الانجذاب الجسدي، لو أننا فقط لدينا وسيلة يمكننا بها اختبار ذلك، لكن في الحقيقة أنه لدينا الوسيلة بالفعل من خلال التوائم المتماثلة. التوائم المتماثلة Identical Twins، متطابقون شكلا وليس مجرد تشابه. نتحدث عن نسبة تطابق قريبة من 100% في المحتوى الجيني. نتحدث عن شكل جسدي واحد، نبرة صوت واحدة، قامة واحدة، ووجه متطابق تماما. وبالرغم ذلك، فحين سئل هؤلاء المتزوجون من أحد التوائم المتماثلة عما إن كانوا شعروا بانجذاب تجاه توأم شريك حياتهم المماثل، كانت الردود كالتالي: أنا متزوج من 8 سنين وعلاقتي بزوجتي على ما يرام، ولكن توأم زوجتي مجنونة تماما، وهي واحدة من أسوأ البشر الذين عرفتهم في حياتي. أعشق زوجتي تماما، وأما توأمها فأتمنى لو استطعت إلقاءها تحت عجلات القطار. أحيانا أسأل نفسي إن كنت سأقع في غرام توأم زوجي لو كنت قابلته أولا، لكن في الحقيقة أن لا، فطباعنا مختلفة تماما. كل ما أستطيع أن أقوله أنني متزوج من اللطيف بينهما. توأم زوجتي هي النسخة الشريرة منها، لا أستطيع لمسها حتى لو كانت حياتي تعتمد على ذلك. لا أستطيع التفرقة بين زوجي وتوأمه حين نسير في الشارع، لكن حين نجلس سويا وتتبين شخصية كل منهم، أشعر أنه لا يوجد أي تشابه بينهما، وأجده غير جذاب إطلاقا. هناك الكثير من هذه القصص، لم يكونوا جميعا يكرهون التوأم الآخر، ربما احتفظوا لهم بمشاعر ود أخوي، لكن الغالبية العظمى منهم يتحدثون عن اختفاء تام لأي انجذاب جسدي أو روحي تجاه ذلك المتطابق شكلا مع الشخص الذي يكن له كل الانجذاب الجسدي والروحي. تبدو ظاهرة الفريزي ويج عبثية الآن، أليس كذلك؟ من الواضح أن العلاقات طويلة الأمد لدى البشر أعمق من مجرد انطباعات سريعة تتعلق بالشكل الخارجي. ولكن هناك ما هو أغرب، هل يمكن أن يكون ذلك الانطباع ليس مؤقتا فقط بل ومزيفا أيضا؟ هناك تجربة بعنوان Painful Shock Experiment، فيها يطلب من كل من مجموعتين من المتقدمين تقييم انجذابهم الجسدي تجاه مقدم التجربة. ولكن قبل ذلك، فأحد المجموعتين يتم إعلامها بتعرضهم لصدمة موجعة خفيفة بعد قليل. ضربات القلب السريعة الناتجة عن توقع الألم أدت إلى اختلال شعوري لدى أصحاب تلك المجموعة. هؤلاء الذين وجدوا الممتحن جذابا وسطهم كان أعلى من أفراد المجموعة الأخرى. لقد ظنوا أنهم واقعون في الإعجاب لمجرد تنشيط الجهاز العصبي السيمبثاوي بذلك. هناك تجربة شبيهة، ولكن بدلا من توقع الصدمة الموجعة طلب من أحد المجموعتين الركض قليلا قبلها على مشاية كهربائية، فيما يعرف بتريدميل إكسبيرمنت. من جديد، فهؤلاء الذين كانوا ينهجون من الركض ظنوا أنهم واقعون في الحب أكثر من الآخرين. هناك تجربة أكثر عبثية من ذلك. في هذه التجربة يطلب من المتقدمين من الرجال سماع صوت ضربات قلبهم من خلال هيدفون أثناء تصفحهم لصور نساء مختلفة من إحدى مجلات الإثارة. في إحدى هذه الصور يسمع المتقدم للتجربة صوت ضربات قلبه العالية، ويتم سؤاله بعدها: أي هؤلاء شعرت بالانجذاب لها أكثر؟ كانوا يقرون بصاحبة ذات الصورة التي سمعوا فيها ضربات قلوبهم المتراقصة. الجميل أن التجربة مصممة لخداعهم، هم لم يكونوا يستمعون إلى ضربات قلوبهم من خلال الهيدفون، لقد كان صوتا مسجلا لضربات قلب شخص آخر. بينما يقوم المختبر عمدا بإدارة بكرة المسجل لتسريع صوت ضربات القلب عند تصفحه لامرأة بعينها، وينتظره في نهاية التجربة ليصارحه الرجل أنه وقع في غرامها بالتأكيد. أتحمس لكل الدعاوى التي تتهم البشر من حيث هم بشر بالسطحية، الأنانية، أو سماحهم لهرموناتهم الجسدية بالتحكم بحياتهم حتى. فالإنسان من حيث هو إنسان هو شيء أعمق من ذلك. قد تكون لامرأة جذابة السلطة والرهبة في قلوبنا حتى نهتم بآرائها في الحياة بل وفينا شخصيا. سوف توافق الفتاة على الخروج مجددا مع شاب قابلته وتبين أنه وسيم فتي. رغم كل ما ندعيه، فالشكل الخارجي يجذبنا بالفعل ويلوي أعناق قلوبنا ولو لفترة مؤقتة. ولكن مع اليوم والاثنين والشهر والذي يليه، يبدأ الإنسان منا في التحكم بمجريات الأمور، ويأخذ دفة القيادة عن الطبيعة المادية الحيوانية فينا. نبدأ في إدراك ما هو أعمق من تلك الظواهر التي لا تكون خادعة فقط بل ومخدوعة أيضا. نمحص إعجابنا المبدئي بالمزيد من التدقيق وحتى لو تبين أنه حقيقي غير ناتج عن انطباع خادع من ضربات قلب سريعة، تلت كوبا مركزا من القهوة، فحينها سوف نفطن إلى أن الشكل وحده لا يكفي للشعور بالامتلاء بالحب. سوف ننظر إلى توأم شريك حياتنا المتماثل بكل نظرات الاغتراب. الحب هو السكينة والطمأنينة والراحة في أحضان من تحب. وفيما يتعلق بدوام وصحة العلاقة طويلة الأمد، فالقشرة الخارجية سرعان ما تفقد تميزها وسط المعايير الأبقى والأقدر على التأثير من الشعر المستعار المزيف. الفصل السابع: مخدرات الشغف. يظهر المتحدث على شاشة اليوتيوب بموسيقى هادئة في الخلفية، مخاطبا المشاهد قائلا: اتبع شغفك، لأن الشغف هو العنصر الوحيد الذي يفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل. انظر مثلا إلى ستيف جوبز، مانديلا، بيل جيتس. هؤلاء يملكون شغفا خياليا، ولذلك نجحوا في حياتهم. كل ما ينقصك هو أن تؤمن بنفسك. هيا ابدأ الآن. مع تصاعد الموسيقى التحفيزية وازدياد حماسة المتحدث، يدخل المشاهد في حالة من النشوة، يوفوريا، وتنمو لهجة التفاؤل في كلام المتحدث راسما ابتسامة عريضة تتلاءم مع بريق عينه، ويستكمل: الإنسان بدون شغف مثل السيارة بدون وقود. أنت تستطيع أن تفعلها. حقق حلمك وكن ناجحا من الآن. شغفك سيحولك إلى إنسان مبدع ذي طاقة رهيبة. هيا انطلق الآن، خذ قرارا جذريا وغير مسار حياتك. انشر السعادة معنا وابدأ حالا. يمثل هذا المقطع الصغير للشاب الإماراتي معتز مشال نموذجا للخطابات التحفيزية motivational talks والمتحدثين الملهمين inspirational speakers التي يمتلئ بها عالمنا هذه الأيام. آلاف الحضور وعشرات الآلاف من التذاكر المباعة، ملايين المشاهدات وعشرات الملايين من الإعجابات والمشاركات، كلهم يبحثون عن المتحدثين والملهمين الذين يرشدون الشباب إلى اتباع الشغف وكيفية البحث عن الشغف. وشاهد كيف ستتغير حياتك 180 درجة إذا سرت وراء شغفك. في فيديو آخر يقوم أحد المدربين المصريين لايف كوتش في إحدى ندواته باستئذان جمهوره في القيام من كراسيهم المريحة، ويأمرهم بتقديم إحدى رجليهم وتأخير الأخرى، ثم الوقوف في وضعية الاستعداد للقتال. وفجأة تبدأ هستيريا في القاعة المخصصة للندوة، يردد الحضور جميعا جملة واحدة: لازم أنجح، في حفلة أشبه بحفلة جنون جماعية. يكرر الشخص الجملة ذاتها وهو يضرب بقبضة يده أمام صدره، وكأنه يضرب فشله المتجسد أمامه ويغيظه بهذه الجملة. لا تتعجب من المحاضر، بل تعجب من الحضور. أين ذهبت عقولهم عندما يقومون بهذا التمرين الخالي من المعنى؟ يبدأ أغلب هؤلاء المتحدثين خطاباتهم بأنهم بدأوا من الصفر، حيث كانت ظروف الحياة قاسية، ويبدأون في سرد حكاياتهم الأسطورية حول مطاردتهم لأحلامهم الوردية منذ طفولتهم البائسة، وكيف أنهم تخلوا عن متع كثيرة من أجل التمسك بطموحاتهم، ثم يشرعون في تحفيز الناس ويشجعونهم بتخطي العقبات وعدم التخلي عن شغفهم، ويختمون بالإكليشيه المتكرر في كل محفل وفي كل فيديو تحفيز تقريبا: اتبع شغفك. تتكرر هذه الخطابات التحفيزية motivational speaks على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مهول. أن تكون social media influencer يعني أن تشجع الناس ليعضوا على شغفهم بالنواجذ. يخرج أحمد الشكيري في إحدى المحافل وهو يحمس الناس للتمسك بما يعشقون ليحققوا ما ولدوا أساسا من أجل تحقيقه، ويختم كلامه بالعبارة النمطية: إذا عملت ما تحب فلن تحتاج إلى العمل بقية حياتك. تصفيق حار من الجمهور. هذه الشعارات والإجابات المريحة تميل النفوس إليها، وكلما كانت الإجابة أسهل كلما كان الإقبال عليها أشد. هل تعاني من أزمة عاطفية؟ أو تجد عثرات في طريق الثروة الطائلة؟ أو ربما تتمثل أزمتك في وظيفة لا تجدها في وطن تعصف به البطالة؟ لا بأس إذن، لأن شخصا ما يرتدي حلة أنيقة ويحمل في سيرته الذاتية عددا غير منطقي من الشهادات، سيقرر أن كل تلك الأمور بسيطة وسهلة الحل. العمل هو النجاح. فعلا تقدم سردية اتبع شغفك تصورا للشخص ينبغي أن يسير عليه كما رسم. لا تبحث عن قدراتك، وإنما ابحث عن شغفك. لا تسر وراء إمكانياتك والفرص التي أمامك، وإنما سر وراء أحلامك ومشاعرك. وعندما يريد أحدهم ضرب مثال لحالة نجاح سارت وراء شغفها حتى حققت أموالا طائلة وشهرة كبيرة، يعطون أمثلة لرجال أعمال كبار تفانوا في عملهم واجتهدوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذه البروباغاندا دفعت أكثر من ثلث الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن العمل الجاد هو سر النجاح، وألقى هؤلاء اللوم على كسل الشخص وخموله. فالفقر ليس مشكلة لا مساواة، ولا هو ناتج من نتائج الاستبداد، ولا هو أحد نتائج لا عدالة المنظومة الرأسمالية، بل أنت سبب فقرك. أنت فقير لأنك فاشل وبليد. هذا بالضبط ما قاله أحد مالكي إحدى سلاسل الصيدليات المصرية التي صعدت صعودا صاروخيا في أقل من سنة واحدة، واستحوذت على عشرات ومئات الصيدليات المصرية في غمضة عين. قال هذا الرجل في لقائه مع أحد الإعلاميين: من وصل إلى 35 سنة وما زال فقيرا فهو يستاهل، يستحق الفقر. هنا يبلغ هذا الخطاب التنموي قمته. فاللوم ليس على النظام الفاسد، ولا على اللامساواة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات ورداءة قوانين تنظيم العمل والسوق، وإنما أنت كفرد من تستحق أن تلام، بغض النظر أن هذا الرجل لم يخبرنا كيف كون ثروته، ولا إلى أي عائلة تنتمي، ولا كيف أصبح شريكا في هذه السلسلة ابتداء. تناسى هذا الخطاب فكرة أن انتشال عائلة بأكملها من الفقر والترقي بها اجتماعيا من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة، أو من المتوسطة الدنيا إلى المتوسطة العليا، هو أمر عسير جدا وغير متكرر حدوثه بشكل دائم. هذه الحقيقة البسيطة تؤكدها مجلة فايس الكندية في تقرير لها بعنوان: متأسف، ولكن أن تولد غنيا لا يزال يؤدي إلى نجاح أكبر من الاجتهاد في المدرسة. ذكرت فيه أن التعليم بالتأكيد مهم، لكن الشهادة الجامعية والاجتهاد في الدراسة والعمل الدؤوب ليست أمورا كافية لترقية الناس القادمين من خلفية فقيرة اجتماعيا. أنا لم أنجح في شغفي، إذن أنا فاشل. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أن نفسية الشخص تعانق السماء عند سماع مثل هذه الخطابات، وتتوقد روحه بالحماسة، وتشتعل جوارحه للسعي في إنشاء شركته الصغيرة طبقا للوعود التي قدمها المتحدثون التحفيزيون. لقد تعاطى جرعة من المخدرات الوهمية التي رسمت عالما سعيدا متفائلا له، وها هو الآن يسعى للوصول كما وعده المحفزون. فبالنهاية، من منا لا يريد طريقا سهلا ومريحا للنجاح؟ وما تلبث أن تنهار معنويات الشخص بالكلية في اللحظة التي يقرر فيها النزول إلى أرض الواقع. فلم يكن هناك موسيقى لطيفة، ولا متحدثا لبقا ذا ملابس أنيقة يقف على منصة فخمة، ولم يجد الشاب نفسه محاطا بأكوام من الأموال وعاصفة من التصفيق الحاد على أدائه الدؤوب، بل أنه على النقيض وجد أن الواقع مرير وصعب، والسوق مليء بالمشاكل والمتاعب، فقابل عشرات ومئات العقبات أمام نجاحه، وخسر أمواله كلها واستثماره الصغير في مشروعه الذي ما زال وليدا، ويضطر في النهاية إلى غلق المشروع والعودة إلى نقطة الصفر، ناهيك عن دخوله في دوامة الديون التي أثقلت كاهله. هذه ليست حالة واحدة، بل هي أغلب من يبدأون في تتبع شغفهم ويسعون إلى تأسيس شركة ناشئة ستارتاب. فالحقيقة المرة التي يخفيها التحفيزيون عنا هي أن 90% من المشاريع الناشئة والشركات والأعمال الصغيرة تنتهي بالفشل وتفكيك المشروع أو الشركة، أي إن شخصا واحدا ما بين كل 10 أشخاص سيكون هو الرابح الوحيد. كما وضحت الصحفية بجريدة The New York Times إيرين جريفيث في مقالها بمجلة فورتشن، ولكن الأعمال الصغيرة ربما لا تدوم كذلك إذا تخطت عقبة السنة الأولى. ففي الولايات المتحدة تبلغ نسبة فشل المشاريع 50% بعد 5 سنوات من بدئها، أما إذا استمرت 5 أخرى فإن النسبة ترتفع إلى 70%، بمعنى أن 3 أشخاص فقط من بين كل 10 أشخاص ناجحين سيتمكنون من تحقيق حلمهم في نهاية المطاف، أما البقية فسيغرقون في دوامات اليأس والديون وما يتبع ذلك من إرهاق وتفكك أسري ومشاكل نفسية واجتماعية. نحن إذن إزاء شخص مفعم بالأمل وباحث عن شغفه ولاهث وراء تحقيق طموحه في بناء شركة صغيرة. يصف جيفري أرنت أستاذ علم النفس بجامعة كلارك، تصور هذا الشاب عن العمل قائلا: فهو يؤمن أن العمل ليس وظيفة فحسب، وإنما مغامرة كذلك، رحلة لتنمية الذات وتحقيقها، أمر يتوافق مع مهاراته ويعطيه شعورا بالمتعة والامتلاء. وغني عن القول أن هذا ليس تصورا واقعيا عن الوظائف التي يغلب عليها الروتين والملل والإجراءات غير الممتعة. تحطمت إذن كل أحلام الشباب على صخرة الواقع، وبدلا من أن يجد نفسه محققا لشغفه، فإنه يبدأ في الإفاقة من مخدرات الشغف، ليكتشف أنه حاليا يعمل بوظيفتين من أجل سداد ديونه وتسديد مستحقاته ودفع فواتيره. وربما يدخل في دوامة من اليأس والإحباط التي تنتهي بالاكتئاب، ويصبح عرضة لفقدان الثقة في نفسه وفي أي عمل في حياته، بل في قدرته على الإنفاق وإعالة الأسرة. في برنامج المسابقات على وجه الخصوص تظهر معالم هذا الإحباط بشكل واضح. آلاف المتقدمين يخوضون الاختبارات التجريبية والمراحل البدائية من مسابقات الغناء أو الرقص أو استعراض المواهب، ورغم أنه من بداهة القول إن أغلب المتقدمين لا يمتلكون حتى نصف المهارة المطلوبة من أجل تقديم ما يقدمونه، إلا أنهم يتفاجؤون بالرفض ويدخلون في هستيريا بكائية أو في نوبة غضب، وكأنهم لا يرون بأم عينهم مدى افتقارهم البين للحد الأدنى من المهارات المطلوبة للمسابقة. لقمة العيش أولا، لكن تعالوا نعيد ترتيب بعض الأوراق ولنسأل سؤالا بسيطا: ما قيمة الشغف إذا لم تكن قادرا على تأمين معيشتك؟ وما فائدة الشغف إذا لم تجد ما يسد رمقك؟ وما أهمية الشغف إذا لم تستطع الإنفاق على زوجتك وعيالك؟ الشاب الصغير أو الفتاة اليافعة اللذان يسمعان الخطاب التحفيزي وهما في مقتبل عمرهما، لماذا يتم تخديرهم بهذه المسكنات التحفيزية بدلا من رسم خطط واقعية لهم وتوجيههم إلى آليات السوق ومتطلباته والمهارات اللازمة له بالفعل؟ في كتابه So Good They Cannot Ignore You، خصص المؤلف كارل نيوبورت، الأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون، الفصول الثلاثة بالكامل لتفكيك خطاب اتبع شغفك. وفي المقابل رسم نيوبورت طريقا أكثر واقعية للعمل والتوظيف، ينتشل الناس من مخدرات الشغف ويضعهم في إطار الواقع المرير، ويعطيهم نصائح من أجل تكييف نفسهم على هذا الواقع والتطوير من أنفسهم والتعامل معه من حيث هو واقع، لا الاستعلاء عليه أو تجاوزه. أما دان لوك، اليوتيوبر الأمريكي الجنسية الآسيوي الأصل، فيتفق مع نيوبورت ويشير إلى أن ملاحقة شغفك أمر جائز ولا إشكال فيه، بل هو أمر مشروع ويزيد من فرصة نجاحك وتقديرك لذاتك، لكنك لا يمكن أن تبدأ به حياتك، إذ إن تحقيق الشغف ليس هدفا أوليا بل هو آخر خطوات السلم. وفي كلمته التي وجهها إلى المتأثرين بخطاب التحفيز هذا يقول لوك: ليس لديك الحق أن تتكلم عن الشغف قبل أن تكون قد أمنت معيشتك. إذا لم تستطع دفع فواتيرك ولم تكن داعما لعائلتك ولم تكن زوجا أو زوجة جيدة وداعمة لأطفالها، فليس لديك الحق في اتباع شغفك. اتباع شغفك لا يعني أنك ستحظى بحياة ناجحة، لأن اتباع شغفك يعني قيامك بما يريحك ويوافق هواك، وهذا لا يجني المال، أنت تحتاج إلى تضحية. نفس الأمر يؤكده الإعلامي الأمريكي مارك رو، محذرا الناس من اتباع نصيحة اتبع شغفك دون الالتفات إلى واقع السوق. نصيحة اتبع شغفك هي نصيحة كارثية، عندما يتبع الناس شغفهم تفوت عليهم كل الفرص التي لا يعرفون أنها أصلا موجودة. يمكننا إذن استبدال هذا الخطاب الشغوف البائس بخطوتين عمليتين: الأولى هي التطوير المستمر في مهاراتك، والبحث عن الفرص للشغف وخوض تجارب جديدة وتنويع مصادر دخلك قدر إمكانك والتعلم الدائم بلا توقف، فكلما زادت مهاراتك وعلمك زادت معهما فرصك في الحصول على مصادر دخل أفضل. حاول إذن أن تطرح مخدرات الشغف جانبا وتبدأ في عالم المهارات والفرص والتجارب الحياتية، وكن على يقين أنك لن تعمل ما تحب، لأن البدايات دائما صعبة، والتعلم أمر مرهق، والالتزام صعب، والمثابرة مرهقة لكنها مثمرة في نهاية المطاف. أما الخطوة الثانية فهي تحقيق التوازن بين أربعة دوائر في حياتك: دائرة الشغف واهتماماتك الشخصية، ودائرة العمل والكسب والدخل، ودائرة المهارات والإمكانيات، ودائرة الرسالة والدعوة المطلوبة منك دينياً. ويمكننا هنا الاستفادة من نموذج إيكيجاي وإيكي جاي هي كلمة يابانية تعني ما يستحق العيش من أجله. يتكون نموذج إيكي جاي من 4 دوائر. الدائرة الأولى هي ماذا تحب، وتتكون من الأشياء الموجودة في حياتك التي تغمرك بالسعادة ويشع قلبك بالحب كلما كانت موجودة. أما الدائرة الثانية تعبر عن ماذا تجيد، وتملأ فيها المهارات الفريدة التي تملكها والمواهب التي وجدت فيك بشكل طبيعي دون أن تحاول تنميتها. الدائرة الثالثة هي ما قد تفعله وتحصل على مقابل مالي بسببه، وهو ببساطة الوسيلة التي تجني بها المال وتوفر متطلبات المعيشة. ثم أخيرا الدائرة الرابعة، وهي ماذا يحتاج العالم، فهي التأثير الذي تريد أن تضحي من أجله وتشعر بالمعنى عند القيام به. الحالة المثلى التي يطلق عليها إيكي جاي تحصل وفقا للرؤية اليابانية عندما يتم ملء 4 دوائر من خلال عمل واحد. حين ذاك يصل الإنسان إلى قمة تحقيق الذات والشعور بالسعادة. لكن هذا بالطبع لا يحصل لجميع الناس، فالمسلم في الغالب لا يكتسب من وراء الدعوة إلا الله، كما أن السوق الرأسمالي يوفر وظائف لا تتلائم مع رغبات العاملين. وفوق ذلك فإن شغفك في أحيان كثيرة لا يتوافق مع مواهبك وقدراتك وحدودك. ما هو دورنا إذن؟ دورنا أن نحقق توازنا بين هذه الدوائر، وأن لا نجعل أي دائرة تطغى بشكل كامل على بقية الدوائر. فالإنسان الذي يهب نفسه مثلا للدعوة والنشاط التطوعي بشكل كامل لن يجد ما يسد رمقه في نهاية المطاف، والإنسانة التي تسير وراء شغفها وتستنفد فيه كل وقتها لن تستطيع البذل في ميدان الدعوة والتربية الإسلامية. كما أن الشاب الذي يملأ كل وقته بالوظيفة فقط لن يتمكن لا من الدعوة ولا من فعل ما يحبه. وهكذا ينبغي على الإنسان التخطيط بشكل مضبوط لحياته، وأن يفرق بين الدخل الذي ينبغي الحصول عليه والدعوة التي يفرض عليه العمل فيها والشغف الذي يسعى إلى تحقيقه والمهارة التي يمتلكها. فإذا أراد القارئ الاستزادة في هذه الناحية وكيفية تحقيق الاستقلال المالي قدر وسعه بعيدا عن السيستم الرأسمالي الذي يطحن العاملين فيه ويدخلهم في دائرة لا نهائية من الإنهاك والعمل، فأنصحه بقراءة الفصل 6 من كتاب الهروب من السيستم، الحياة البسيطة وتحقيق الاستقلالية الذاتية في زمن الأزمات. الفصل 8، مفتاح النجاة. أنا مريض نفسي، إذن أنا أفعل ما أريد. في سبتمبر 2019 من الميلاد ظهر فيديو على السوشيال ميديا لأب يعلم ابنته الصغيرة كيف تمشي على رجليها دون الاتكاء على شيء. كان من الواضح أن الفتاة ما زالت صغيرة السن ولا تقوى عضلاتها على حملها بعد، ولم تتعلم الفتاة البريئة كيفية المشي حتى تلك اللحظة. المشكلة أن الأب كان يضرب هذه الفتاة بطريقة بشعة من أجل إرغامها على المشي في التو واللحظة. كان الفيديو وحشيا ومؤلما للغاية، فقد ظهر الأب وهو يصفع ابنته على وجهها وهي تصرخ، ثم يضربها على بطنها بقوة مخيفة حتى تستطيع المشي، ثم يقوم الأب بحملها من يديها في الهواء ويهوي بها على الأرض حتى تمشي، فتقع الفتاة من فرط ضعفها فيضربها أبوها ويعيد الكرة، والفتاة لا تتوقف عن الصراخ والبكاء ويملأ وجهها الخوف والرعب. أثار الفيديو عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، وبالفعل ألقت الشرطة السعودية القبض على صاحب الفيديو وانتهت القصة على ذلك. لكن ما نريد الإشارة إليه تحديدا هو أنه بعد 2 من تداول الفيديو ظهر أحد جيران هذا الأب وقد تعرف على صاحب الفيديو، فطرق على بابه وأخبره بما يحدث على وسائل التواصل وطلب منه تصوير موقفه ورده على هذا المقطع الوحشي. صور جار الأب معه فيديو بالفعل، فخرج الأب مستعطفا الجمهور وفي حالة حزن وتباك واضحة، وقال إن هذا المقطع قديم وأن أم البنات زوجته قد تركتهم منذ 2 أسبوع وهو يعاني مع تربية أبنائه. ثم وضح أن هذا المقطع تم استخدامه بشكل كيدي من قبل زوجته لأغراض دنيئة، ثم برر موقفه بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة وهذا كل ما في الأمر. وبالفعل بدأت بعض حالات التعاطف تظهر في تعليقات فيديو اعتذاره: التمسوا له العذر، لو كنتم مكانه لكنتم فعلتم نفس الشيء، إنه مريض نفسي وينبغي أن نتفهمه وأن نشفق عليه لا أن نعاقبه. فصارت حالته النفسية وكأنها مبرر قوي يسوغ ضربه الوحشي لابنته. حادثة أخرى تزامنت قدرا مع حادثة هذا الأب في سبتمبر 2019، وهي خروج الناشط السياسي المصري وائل غنيم على صفحته الشخصية ليبث سيلا متواصلا من الفيديوهات، كان غنيم أحد أبرز شباب انتفاضة 25 من يناير من عام 2011، واستمرت مشاركته في المشهد السياسي حتى أصبح أحد الرموز التي يتم التفاوض معها وتقديمها في المحافل المحلية والدولية، وازدادت شعبيته بشكل غير مسبوق لأي شاب في مصر. ثم انتهت مسيرته السياسية في اليوم الثالث من الشهر السابع من عام 2013، ولم يظهر للعلن من بعدها. وفجأة عاد غنيم للظهور مرة أخرى على الساحة العامة بعد 6 سنوات من الانقطاع التام، ولكن هذه المرة وهو يحلق شعره وحواجبه ويشتم ويسب بأقذع الألفاظ بمناسبة ودون مناسبة في سبتمبر 2019. وبدلا من نهيه عن هذا المنكر الفاحش أو صده عن هذه الأقوال والأفعال المستقبحة، انهالت التعليقات المتعاطفة معه. وائل غنيم مريض نفسي، التمس له العذر فهو مضطرب نفسيا، أنت لا تعلم حالته النفسية فلا تحكم عليه، رغم أنه لم يتم تشخيصه في أي جلسة تخصصية بأي اضطراب نفسي، ولكن توالت حالات التعاطف تعليقا وراء تعليق. غضت هذه الموجة من التعاطف الطرف عن أي إجرام يرتكبه غنيم في حق التاريخ أو في حق المشاهدين بهذا السيل الممطر من الشتائم الذي يلفظه على متابعيه في كل فيديو وراء الآخر. وتغاضى هؤلاء المتعاطفون عن أي فحش أخلاقي يتلفظ به، لا لشيء إلا لأنه مريض نفسي. بالطبع لم يكن هذا هو الحال. نعم، ربما يكون غنيم قد تأثر سلبا من الأحداث الأخيرة كما تأثر جيل الشباب بأكمله، لكن ما لم يفهمه هؤلاء هو أن وائل غنيم كان يعيد تسويق صورته على السوشيال ميديا فيما يسمى في علم التسويق بري براندينج، وهي استراتيجية تسويقية تهدف إلى تجديد العنوان والرموز والخطاب والمفاهيم من أجل إنشاء هوية جديدة ومختلفة عما هو مستقر في أذهان المستمعين والمتابعين. وبدأ وائل غنيم في السخرية مما يطلقون عليه مريضا نفسيا، واستهزأ وتفحش مع متابعيه الذين يصفونه بهذا الوصف، حتى صرح في أحد فيديوهاته أنه لم يحلق شعره وحواجبه إلا ليأخذ الترند من على السوشيال ميديا، وهو اعتراف صريح بأنه ما فعل ذلك إلا لجذب الانتباه والأضواء له، وقد كان. وتفاقمت موجة التعاطف بشكل أكبر في نوفمبر 2019 عندما صرح غنيم على صفحته الشخصية أنه خان زوجته، وأنه لأول مرة يعلن ذلك لأي شخص، الأمر الذي أدى إلى طلاقه من زوجته فور تصريحه لها بخيانته مع أكثر من امرأة. وعلى الرغم مما تمثله هذه الحالة من مشهد واضح من مشاهد الزنا للمحصن ومن مشاهد المجاهرة بالمعصية وتطبيع الفاحشة في المجتمع، لكن بسبب عقلية عذروه فهو مريض نفسي التي تعبر عن شكل من أشكال الهشاشة والتهرب من المسؤولية، فقد خرج سيل من التعليقات يشجع غنيم على ما فعله من إعلان للزنا ويدعم مجاهرته بالمعصية تلك، كل هذا بدلا من الأخذ على يديه أو حتى إنكار ما فعله بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. التعاطف مع الأشرار. هذه الحالة من التعاطف مع الأشرار أو مع الأفعال الشريرة ليست وليدة اليوم، وإنما هي تابعة لسياق ثقافي يهدف إلى رفع الحالة النفسية إلى درجة من القداسة تجعلها وكأنها المحرك الرئيس لكل الأفعال. ومن ثم فإن الفعل ذاته لا يمكننا محاسبة فاعله قبل أن نتفهم حالته النفسية في وقت الفعل، حتى تصير حالته النفسية عذرا مقبولا لأي إجرام كان، أو على الأقل مبررا لتخفيف الجزاء من على عاتقه. لاحظ الكاتب والباحث المصري عمرو كامل توجه هوليوود بأكملها إلى هذا المنحى، ويتذكر أن ميلفيسنت الساحرة الشريرة أو سيدة كل الشرور في عالم ديزني منذ فيلم الجميلة النائمة سليبينج بيوتي الصادرة عام 1959 كان يبغضها من قلبه بسبب ما ترتكبه من شرور تجاه الأبرياء، وظل على هذا الحال من البغض لها حتى قررت شركة ديزني إعادة إنتاج قصة ميلفيسنت عام 2014 وتعرض منه الجزء الثاني عام 2019. في فيلم 2014 قدمت ديزني ماليفيسنت، لكن ليست بالصورة الشريرة المعتادة، وإنما عادت ديزني إلى طفولة هذه الساحرة وسلطت الضوء على قسوة والدها وكيفية حرمانها لها من حبيبها الملك هنري. ثم خطط والدها لغواية الملك هنري بالمال والسلطان، فقطع جناحي ماليفيسنت الطيبة البريئة التي كانت تدافع عن شعبها، وتركها تغرق في دمائها مكسورة الجناح، فامتلأت حياتها بشعور الخيانة، ورويدا رويدا تأججت بداخلها نار الانتقام حتى صارت الساحرة الشريرة التي نعرفها اليوم. وفي نهاية الفيلم الذي يركز على الخلفية الدرامية للشرير وحالته النفسية وأطوار حياته التي أدت به إلى لعب دور الشر، يمكن للمشاهد بكل سهولة أن يتعاطف مع مالفيسنت ويبكي من أجل الحال التي وصلت لها، ويلتمس عددا كبيرا من الأعذار من أجل التمهيد للتسامح معها والتعايش معها بشكل لطيف وإيجابي. لاحظ كامل أن ظاهرة التعاطف مع الأشرار تظهر في العديد من الأفلام: ديدبول، الفرقة الانتحارية، سوسايد سكواد، أنا الحقير، ديسبيكابل مي، وغيرها من الأفلام التي تعزز من ثقافة عدم الحكم على الأشخاص من خلال أفعالهم، وإنما من خلال حالاتهم النفسية والتجربة الحياتية الخاصة بهم، لأننا كلنا بالنهاية فاسدون، وربما نرتكب ذات الأفعال الإجرامية لو كنا مكان هؤلاء. وكان أوضح فيلم تجلى فيه هذا النمط الجديد من التعامل مع الجرائم والأشرار هو فيلم جوكر المعروض عام 2019، فقد اجتاح العالم وقت عرضه موجة من التعاطف غير المسبوق، وحصد الفيلم على عدد تاريخي من المشاهدات والتذاكر المباعة في أول أيام عرضه. والسؤال هنا: لماذا صرنا نتعاطف مع واحد من أكثر الناس في الإعلام شراً بعد أن كنا نبغضه ونبغض جرائمه وأفعاله الشريرة؟ المتهم مجرم حتى تضع نفسك مكانه. الشرير هو الشرير وأفعاله ما زالت مروعة كما هي، لكننا ننظر الآن إليه بصورة جديدة لا أكثر. في دراسة بعنوان تأصيل الشخص السيء وجهات نظر نفسية، يتساءل الباحثون: لماذا صرنا نتعاطف مع الأشرار بدلا من كراهيتهم؟ لماذا لو رأينا رجلا يسرق 150 مليون دولار نفرح لفرحه ونحزن لحزنه؟ ماذا لو كانت هذه السرقة تمت من أموالنا؟ ماذا سيكون شعورنا حين ذاك؟ يقدم الباحثون الإجابة: كلما تم تصوير لنا خلفية عن معاناة الشخص الشرير، فإننا نميل إلى عزو أفعاله الشريرة إلى الظروف الخارجية لا إلى شره الداخلي. فقسوة طفولته وطلاق والديه وغلظة رب عمله وفساد النظام السياسي والاقتصادي هو ما يدفع الشرير إلى ارتكاب الشر، والمسؤول عنها هو الظروف لا إرادة الشرير، ومن ثم يصير الشرير ضحية بدلا من مجرم. لا تحكم إذن على أي شرير أو متهم من خلال تصرفاته، فقبل أن تحكم على مواقفه الإجرامية ينبغي عليك أن تعيش معه حياته وتضع نفسك مكانه، وستجد أنك تتفهم موقفه بشكل كبير. لا تحكم على الأفعال من منظورك، بل احكم عليها من منظور مرتكبها أو فاعلها، وحينها ستجد مساحة هائلة لتسويغ جريمته. ومع موجة تبرير الأفعال الشريرة عبر التركيز على الخلفية الدرامية للشخص الشرير وتوضيح مبررات ميوله الشريرة للمشاهدين، ظهر ما أطلق عليه فكرة موات الشرير فيلن ديكي، وتعني خوف المشاهد وكراهيته للشرير عندما يظهر في الفيلم لأول مرة، لكنه مع تتابع الأحداث يبدأ في اتخاذه مادة للضحك أو للسخرية أو للتعاطف. وبدلا من أن يكره المشاهد الشرير ويحاسبه بشدة على أفعاله الإجرامية ويبغضه من أجل شره وارتكابه للمحرمات، تتحول مشاعر الغضب والكراهية والبغض هذه إلى مشاعر التعاطف والتفهم والتسامح والتقبل مع الأشرار، ما يخلق عالما من التماهي مع الشر والتسامح مع الحرام والتساهل مع الجريمة. ضحية أم مجرم؟ الاضطراب النفسي للأسف مصطلح يتم استخدامه وتعريفه بشكل فضفاض. آلان ليشنر، أستاذ علم النفس بجامعة باكنل الأمريكية: إذا فتحنا باب تبرير الأفعال عبر حالة مرتكبها النفسية، فإننا يمكننا أن نصنع فلتر ننتقي من خلاله أي الحوادث يمكن تبريرها عبر حالة مرتكبها النفسية وخلفيته الحياتية من أجل إثارة التعاطف معه. فما سقف هذا المبرر؟ هل يصبح الاضطراب النفسي شماعة نعلق عليها أي خطأ؟ هل تصير حالتنا النفسية تذكرة مجانية تزيل عن كواهلنا تحمل مسؤولية أفعالنا وسلوكياتنا؟ إذا أردنا أن نبرر الجريمة ونسوغ الحرام بدعوى المرض النفسي، فإننا سيمكننا أن ننتقي أي الحوادث يمكننا أن ندينها وأي الحوادث يمكننا أن نبررها. وليس أدل على ذلك مثلا مما حدث في مارس 2019، حينما استيقظت نيوزيلندا على حادث مروع يجمع هول المأساة وصدمة الوحشية غير المسبوقة. ففي تلك البقعة الهادئة والبعيدة من العالم، وبينما يستعد المسلمون لصلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش، دخل سفاح أسترالي الجنسية مسجد النور وفتح النار من سلاحه الآلي على المصلين العزل، ثم استقل إلى مسجد لينود وأطلق الرصاص على المصلين فيه أيضا، مما أدى إلى استشهاد 50 مسلما ومسلمة وإصابة 50 آخرين، كما كان بحوزة القاتل سيارة مفخخة استطاعت الشرطة تفكيكها قبيل انفجارها. قدم هذا الشاب طلبا لإجراء اختبار لصحته النفسية. لماذا؟ لأن الاضطراب النفسي يعني إعفاءه من المحاكمة وتخفيف أو حتى إلغاء العقوبة القانونية عليه. وقبل هذه الحادثة تحديدا في إبريل 2018 قام أحد المواطنين الألمان بعملية دهس في مدينة مونستر الألمانية، ذهب ضحيتها 23 جريحا. وصفت شرطة المدينة أن منفذ العملية مريض نفسي وليس إرهابيا ولديه ميول انتحارية. هذا الجنوح لتصوير المجرمين بأنهم مرضى نفسيون ليس خاصا بحالة معينة فحسب. ففي إحدى الدراسات تتبع الباحثون 146 شبكة إعلامية بين عام 2008 و2012، وكشفت الدراسة أن 81 من أخبار الإرهاب التي قدمتها هذه البرامج قد نفذها مسلمون، وهي نسبة تتجاوز نسبة مرتكبي جرائم العنف والقتل في الولايات المتحدة بواسطة مسلمين. وفي أغسطس 2017 قامت صحيفة واشنطن بوست بتقرير يقارن بين هجوم ديلان روف اليميني الأمريكي المتطرف على كنيسة تشارلستون الذي قتل خلاله 9 مواطنين من الأفارقة الأمريكيين، وبين هجوم عمر متين المنتمي إلى تنظيم داعش على ملهى ليلي مخصص للشواذ جنسيا في فلوريدا. ومع تقارب الحادثتين زمنيا ووقوع كلاهما بأيدي مواطنين أمريكيين، نقبت صحيفة واشنطن بوست عن التغطية الإعلامية لكلا الحادثتين. في الحادثة التي ارتكبها مواطن مسيحي تبين أن وسائل الإعلام استخدمت مصطلح الاضطراب النفسي 3 أضعاف عن استخدامه مع حادثة ارتكبها مواطن مسلم. وعلى النقيض استخدمت كل وسائل الإعلام مصطلح إرهابي في تغطية خبر جريمة المسلم، ولم يتم ذكر الكلمة تقريبا خلال تغطية خبر جريمة المسيحي. لا تلوم المجرم إذن، وإنما لوم مرضه النفسي. ومن خلال تركيزنا على مرضه النفسي فإننا سيمكننا التهوين من جريمته والتساهل مع تنزيل العقوبة عليه، لأننا نلتمس له العذر بحالته النفسية التي صارت حكما لا مرد له. أنا حزين، إذن أنا ملحد. في سياق يعظم الحالة النفسية ويعلي من قيمة الشعور الداخلي للإنسان، يظن الإنسان أنه بوسعه أن يبرر أي فعل وأي فكرة تطرأ على باله، لا لشيء إلا لأنه مستريح نفسيا عندما يقوم بها. ومن هنا فإننا نجد أن بعض الشباب والفتيات يتجهون إلى الإلحاد بسبب تسخطهم على أقدار الله، فيدفعه هذا السخط إلى الإلحاد فقط لأنه يعاني من بعض مشاعر الحزن والضيق. أليست الحالة النفسية هي محرك كل الأفعال؟ إذن فلندع كل شيء جانبا مقابل الراحة النفسية، حتى لو كان هذا الشيء هو الإيمان ذاته. وبحكم احتكاكي وخبرتي في مجال الإلحاد، فقد تعاملت مع بعض الحالات من هذه النوعية التي لا يمكن تبرير قرارها بالاتجاه للإلحاد إلا بواسطة هشاشتهم النفسية ورقة الإيمان في قلوبهم. سأسرد إليك أيها القارئ بعضا منها حتى يتسنى لك رؤية هذه الظاهرة معي. أحد الشباب أخبرني أنه كان يصلي في الثانوية العامة، ولم يكن يصلي في حياته سوى في هذه الفترة فقط، ويدعو الله أن يحصل على مجموع عال ليدخل إحدى الكليات المرموقة. فلما حصل على مجموع منخفض قال لي إنه خذل وأنه كان غبيا وساذجا، ولم يكن هناك من يسمع دعاءه فألحد. وثمة فتاة أخبرتني أنها ألحدت لأن الإسلام يضع قيودا على ملبسها وزينتها، وهي تريد أن تشعر أنها أحلى بشعرها مكشوفا أمام الناس. هذه الفتاة تعاظم بداخلها هواها وصارت وكأنها تعبده حرفيا، كما قال ربنا عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهناك شاب آخر أعرفه كان يعمل في مجال الإغاثة للحيوانات، فكان يسأل: كيف يرسل الله شابا ليعتني بالحيوان ويترك الفقراء في الشوارع يموتون من الفقر والبرد؟ فألحد إثر هذا السؤال. وما أشبه هذا الشاب بما قالته قريش قديما، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقد عرض فيلم في 7 سنين الوثائقي حالة لإحدى الفتيات وقد ألحدت بسبب أنها تعرضت للتحرش والهجوم نظرا لارتدائها للنقاب. وأتساءل بحق: هل هناك آية تصف حال مثل هذه الفتاة أدق من آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله؟ وهناك فتاة أخرى ابتلاها الله بمرض عضال فألحدت عندما أصيبت بهذا المرض، ثم عادت إلى الإيمان بعدما شفاها الله. ولا أظن أن هناك ما يصف حال هذه الفتاة أفضل من قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن ضمن الحالات أن أحد الشباب أخبرني أن أحدهم قال له أنه غير مستعد للصلاة ولا الصيام ولا الالتزام بتكاليف الدين، لأن دراسة الجدوى عنده تثبت أن الدنيا أهم من الآخرة والجنة والنار. نعم، كما قرأت أو كما سمعت، دراسة الجدوى تثبت أن الدنيا أقيم من الآخرة. كما أخبرني أحد العاملين في مجال الرد على الإلحاد بحالة مضحكة مبكية، قال لي: هناك شاب جلست معه بعدما ألحد كي أحاول رده إلى الإيمان، فسألته عن سبب اتجاهه إلى الإلحاد، فأخبرني أنه ألحد عام 2009 عندما توفي مايكل جاكسون. لماذا؟ لأنه رأى المسلمين يقولون إن جاكسون كان كافرا فمصيره إلى النار. صديقنا هذا كان يحب جاكسون حبا جما، فلم يتحمل أن يعتنق دينا يخبره أن مغنيه المفضل سيطرح في النار، فاتجه إلى الإلحاد. وهناك أحد الأسئلة على موقع آسك يقول فيها السائل: ألحدت منذ كنت 14 عاما والآن أنا في 16، ينازعني قلبي وعقلي مؤخرا، خصوصا أن أهلي ليسوا على علم، فبما تنصحني؟ وقد جلست بنفسي مع شاب أخبرني أنه ألحد وهو ابن 13 عاما. والسؤال هنا: ما الذي دفع شابا في عمر 14 أو 13 عاما إلى الإلحاد؟ ماذا يفهم أصلا من حجج الإيمان وشبهات الإلحاد كي يتخذ قرارا جذريا كهذا؟ بالطبع، عندما بدأت الكلام مع صديقي ذي 13 عاما هذا، وجدت أني أمام خواء فكري غير محدود، وكل ما هنالك أنه كان لا يدري شيئا على الإطلاق في الدين، ولكنه قرر الإلحاد بسبب شعوره بالضيق من بعض الأمور. فلما تحدثت معه قليلا أخبرني أنه صار مطمئنا الآن إلى الإيمان. ومنذ أشهر أخبرني أحد الأصدقاء: هناك واحد أعرفه ألحد لأن القطة التي كانت يربيها ماتت، فكان يتساءل كيف حرمه الرب منها. وهناك بنت أعرفها ألحدت لأنها كانت تدعو الله كثيرا بأن يجمعها مع حبيبها، ثم فوجئت أنه يمشي مع صديقتها فقررت الإلحاد. ثم استطرد صديقي هذا ضاحكا: بل أقول لك إن هناك زميل لي قرأ رواية الحب في زمن الكوليرا ففجرت في نفسه مآسي فتنكر للسماء وألحد. إن مجمل هذه الحالات لا تعبر إلا عن تعظيم الحالة النفسية ورفعها إلى حد من القداسة تجعلها تتفوق على أي تفكير منطقي في العالم، إلى حد أن الحالة النفسية تغلبت على الدين ذاته، وأصبح الإيمان أهون عند كثير من الشباب والفتيات من حالتهم النفسية. ولو فقه هؤلاء معنى العبودية والافتقار إلى الله وكون العبد عبدا والرب ربا، لما تجرأ أحدهم أن يرتكب أعظم جريمة في الوجود، وهي الكفر بالله، فقط لأنه يعاني من حالة نفسية. وقد راسل أحد الشباب الشيخ هيثم سمير عبد الحميد وقال له بشكل واضح أن إلحاده مجرد شعور نفسي يعتريه بسبب قلة إيمانه، فقال له: السلام عليكم يا شيخ، أنا تقريبا كفرت وألحدت كما يسمى بسبب عدم امتلاك الرضا بقضاء وقدر الله، فلو أحببت أن أرجع إلى الإسلام مرة أخرى هل أقول الشهادة أم ماذا أفعل؟ دعواتك بالهداية يا شيخ. متى يعتبر الاضطراب النفسي عذرا في الشريعة؟ لندع مسألة الإلحاد جانبا ونتكلم بوجه عام: متى يمكننا إعذار المرء والتعاطف معه وتخفيف العقوبة من عليه بسبب حالته النفسية؟ إن الإسلام لا يعلي الحالة النفسية للمخطئ إلى هذا الحد المقدس كما هو الحال في ثقافة عالمنا الحديث، لكنه في المقابل يراعيها وربما يسقط بسببها العقوبة ويرفع الجزاء عن مرتكب الجريمة في بعض الحالات الاستثنائية. فالتكليف الشرعي الذي هو مراد الله من الإنسان له شروط ينبغي توافرها، من أهمها العقل والفهم، أي أن يكون الفاعل مدركا عاقلا بما يفعله، والأهلية، أي أن يكون الإنسان صالحا لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وصحة التصرفات منه. والاضطرابات النفسية أحيانا تدخل في باب عوارض الأهلية، أي موانعها، وتعني الأمور التي تطرأ على الإنسان فتزيل أهليته أو تنقصها أو تغير بعض الأحكام لمن عرضت له، فالنوم والجنون والنسيان والحيض والإغماء وغير ذلك. كلها من العوارض التي تغير أحكام أهلية الإنسان. وفي بعض الحالات النفسية يفقد المريض صلته بالواقع ويختل إدراكه بالزمان والمكان، ويكون غير قادر على تمييز ما بين يديه. في هذه الحالات يمكن للقاضي أن يخفف أو حتى يلغي المسؤولية الجنائية للإنسان بالكامل، لكن لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لتبرير أي فعل عبر حالة الجاني النفسية. فكما ينبه جمال لافي في رسالته للماجستير المعنونة بأثر المرض النفسي في رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وما يجب تأكيده أن تقدير حالة الجاني العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية أمر يجب التحرز منه بدقة تامة، وأن يتم ذلك على أيدي أهل الاختصاص من أطباء النفس وفقهاء الشرع. فإثبات المسؤولية الجنائية يتطلب بحثا دقيقا في وقائع الحادثة وظروفها، ولا يكتفى بالدعاء الجاني أو دفاع المحامي للتنصل من المسؤولية الجنائية وامتناعها بدعوى الدفاع في صيغة عابرة وكلام مؤثر بأن المتهم قد انتابته حالة نفسية لا شعور له، وأنه فقد إدراكه وخرج من دور التعقل إلى دور الجنون المؤقت، وأنه في حالة غير طبيعية سلبته الإدراك والاختيار، وذلك من أجل إثبات براءة موكله أو إثبات منع المسؤولية الجنائية عنه كما يحدث اليوم. وللأسف الشديد من أساليب الدفاع ولو على حساب الحق والحقوق، بل لا بد لإثبات هذه الحالة من عرضه على أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال للكشف عن قواه العقلية ومدى إدراكه والتحقق من تأثير مرضه أو حالته على مسؤوليته الجنائية وقت ارتكابه الجريمة. هذه الحالات الاستثنائية إذن يقررها القضاة والمختصون النفسيون، وهي كما ذكرنا استثناءات تحصل بسبب اختلال الإدراك وغياب العقل وليس بسبب الحزن أو الضيق. فإذا انتقلنا من هذا الاستثناء إلى الأصل، فإن نصوص الشريعة قررت وتواترت في القرآن والسنة بما يدل على أن الإنسان مسؤول عن تصرفاته وعن عواقب أقواله وأفعاله، مقصرا كان أو مجتهدا، حزينا كان أم سعيدا، مطمئنا كان أم خائفا. فطبيعة التكليف الشرعي مستلزمة للمشقة، والإنسان مخير بين أن يمتثل لأمر الله أو أن يلبي نداء هوى نفسه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل بالغ عاقل مكلف مسؤول عن حياته، يجازي الله المحسن خيرا والمسيء شرا، كما أوجب الله عقوبات دنيوية وأخروية على من يفرط في مسؤولياته ويقصر في مهامه الدينية وينتهك حقوق غيره. وقد قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال ابن كثير: أي هو شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر. وقال ربنا سبحانه أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي متعلقة بعملها يوم القيامة. وحتى في أشد الحالات بؤسا مثل حالات الانتحار، فلم يكن هذا الأصل استثناء من الشريعة، فكل إنسان مسؤول عما كسبت يداه ما دام كان عاقلا ومدركا وواعيا بما يفعل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحه، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، أي من الألم، فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولعل الاتجاه الأخير الذي ينزع نحو تبرير الجرائم بحالة مرتكبها النفسية بدون ضابط ربما يبرر انتحار هذا الرجل المقاتل بالعوارض والآلام التي يعاني منها، وكيف أنها دفعته بالأخير إلى أمر خارج عن إرادته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وأن الظروف الخارجية ينبغي مواجهتها بالصبر ومجاهدة النفس والاستعانة بالله واستحضار الثواب والعقاب، لا بالاستسلام والانهزام أمامها. ولذلك ففي الآخرة يجازى الناس على ما فعلوا في حياتهم الدنيا، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لهم شيئا مهما قدموا من أعذار، كما روي في الصحيحين في حديث الشخص الذي يأتي الغلول وهو نوع من أنواع أخذ الأموال بغير وجه حق، فإنه يحاسب على هذه الجريمة ولا يقبل عذره فيها، كما قال ربنا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم من أمره، ثم قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، شكل من أشكال الغلول، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. فالإنسان إذا محاسب عما يقترف، وللشريعة استثناءات معينة وردت لإعذار أصحاب الذنوب، مثل الجهل والسفه والسكر والخطأ وغير ذلك. لكن ما أن تنطبق الشروط الشرعية على الإنسان، فإنه يعاقب في الدنيا والآخرة على ما اقترف، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر أبدا. ولذا قال ربنا عن حد الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر الله المؤمنين ألا يفرطوا في العقوبة الشرعية، وألا يشعروا بالرأفة تجاه الزاني الذي ثبت عليه الحد. ورغم أن الله عز وجل سمى إقامة العقوبة على الزاني عذاب، إلا أنه سبحانه رغم ذلك أمر المؤمنين ألا يتساهلوا في إقامة هذا العذاب على مرتكب الجريمة، بل أمرهم بشهود الحد وحضوره. فالشاهد أن الإنسان القادر البالغ العاقل يتحمل مسؤولية نفسه، ويحاسب أمام الله عما اقترفت يداه. وموجة التساهل مع الخطايا والأثام بحجة مراعاة الحالة النفسية هي موجة تهون من شأن الجرائم وتقلل من قيمة المعصية في الأرض. فما ينبغي على الإنسان الراشد إذن هو أن يستقوي ويستحضر نصوص الشريعة التي تذكره وتعظه بالتقوى، وأن يجاهد نفسه ليخالف هواها، واضعا أمامه قول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الخاتمة. حاول هذا الكتاب تسليط الضوء على ظاهرة وليدة لم تأخذ حظها في التحليل والمراقبة أو العلاج والتدارك حتى الآن، فكان هذا الكتاب محاولة اجتهادية للتعريف بهذه الظاهرة وجذب مزيد من الانتباه لها، حتى يتم تناولها ومناقشتها من قبل المهتمين والناشطين والمتخصصين والدعاة. وكما ركز الكتاب على جيل زي جن، فإن الأجيال الأخرى غير معفية من الإصابة ببعض الآثار الجانبية لمشكلة الهشاشة النفسية. وتقاطع ظاهرة الهشاشة النفسية مع الأجيال الأخرى مثل جيل الألفية ميلينيالز، الذي يقع مواليده بين عامي 1984 إلى 1997، قد يكون محلا للدراسة، لكنه برأينا ظاهر للعيان بشكل أوضح في جيل زي. فسواء كان القارئ من أبناء الجيل المقصود في هذا الكتاب أم من جيل آخر، وسواء شعر أن بعض الفصول لمسته أو أن بعض الفصول لم تتحدث عنه، فإن هذه الظاهرة أتوقع لها مزيدا من التسلل إلى نفوس الشباب والفتيات، ولكن بطريقة بطيئة لا بين عشية وضحاها. لذا فإني أوصي القارئ والسامع أن يحصن نفسه أولا، وبأن يبدأ في إصلاح ما يراه في أقرانه أو زملائه من أخطاء مفيدا مما ورد في هذا الكتاب من نصائح أو خطوات، ولعل هذا الكتاب يكون خطوة في التغيير نحو الأفضل إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قرأ لكم هذا الكتاب عمر.